الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وتسليماته ورحمته عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. محاضرة اليوم هي محاضرة علمية منهجية في بيان حال جماعة انتسبت إلى منهج السلف، وكما تفضل الشيخ عبد الله أنها أضرت بهذا المنهج أيما ضرر. وجعلوا لحوم دعاتي وعلمائي وطلبة علمي هذا المنهج السلفي، جعلوها كالكلأ المباح، وتكلموا فيهم بالأباطيل والترهات، وبدعوا وجرحوا وألزموا بهذا التبديع وهذا التجريح. فكانت هذه المحاضرة بياناً لأصولهم الباطلة المخالفة لمنهج السلف الصالح في باب التبديع من ناحية، ومن ناحية أخرى سنبين بحول الله وقوته شيئا من التناقضات التي وقع فيها مشايخ القوم، وعلى رأسهم دكتور ربيع بن هادي المدخلي سدده الله، وشيئا من ذكر وبيان ما خالف فيه أصول منهج السلف في التبديع بالإثبات أو بالنفي. أولاً، المحاضرة كان بعنوان إعلام النبيل. الشيخ عبد الله أخطأ وقال إتحاف النبيل، وهذا يسبب لنا إشكالاً، لأن إتحاف النبيل هو كتاب شيخنا وأستاذنا الشيخ أبي الحسن مصطفى بن إسماعيل السليماني، والذي كان هذا الكتاب يعني من أسباب الكلام فيه أصلاً. الشيخ عبد الله ورطنا يعني بهذا الاسم، لكن هو إعلام النبيل على كل حال. الأمر الأول، من المقصود بغلاة التبديع؟ المقصود بغلاة التبديع رأسهم وأسهم، والذي انطلقت منه هذه الأفكار الهدامة والمناهج الباطلة دكتور ربيع بن هادي المدخل، هو رأس هذه الطائفة، ويمكن أن تسميه زعيم هذا الحزب. فهو حزب له تنظيمه، وصل الأمر فيه إلى أن الدكتور ربيع يؤمر على السلفيين في العراق أمراء، ويأتي أتباعه أو مقلده، هم مقلد وليسوا أتباع، يأتي مقلدوه ويبدع الجماعات التي عندها تأمير، وشيخهم يؤمر تأميرا بدعيا. فهم حزب وتنظيم، ولهم تنظيم دقيق، وينطلقون من المرشد العام كمرشد الإخوان المسلمين. ولعل هذا التشابه في طريقة الدكتور ربيع كطريقة المرشد العام للإخوان المسلمين نتجت بسبب إرثه القديم وتاريخه السابق في جماعة الإخوان المسلمين 13 سنة وهو في جماعة الإخوان المسلمين، الدكتور ربيع بن هادي المدخلي. وسيأتينا هذا الأمر إن شاء الله تعالى في الكلام على تناقضات الدكتور ربيع في حكمه على سيد قطب، سيأتينا هذه المسألة. الشاهد من هذا الكلام أن المقصود بغلاة التبديع الرأس الدكتور ربيع وأتباعه ومقلدوه في العالم جميعا، وهم عندنا هنا في السودان تقريبا انقسموا وسيواصلون الانقسام والتشظي. اصلا هذا المنهج يخالف منهج اهل السنه والجماعه، لان منهج اهل السنه والجماعه سموا بذلك الاسم لامرين: لانهم اهل سنه واتباع، واهل جماعه. فالفرقه من سمات البدعه، الفرقه من سمات البدعه، ويظهر هذا الامر في هذه الطائفة وهذا الحزب وهذه الجماعة التابعة للدكتور ربيع يظهر هذا الأمر اللي هو التفرق وضوحا بينا ويظهر ظهورا تاما. عندنا هنا في السودان عبارة عن 6 جماعات مختلفة متناحرة تختلف في غير الأصول، وهذا دليل على عدم التأصيل المنهجي. متى يختلف السني مع السني حتى يفارقه ويبدعه ويجرحه ويحذر منه؟ متى؟ هذه هي الأصول التي لا يعرفونها. فهذا هو المقصود بولاة التبديع. لكن هناك سؤال يطرح، هل كل من خالفته أنا أو خالفته أنت في تبديع رجل من الناس في زيد أو عمرو فخالفك فرأيت هذا الرجل من أهل السنة ورآه هو من أهل البدعة أو رآه مجروحا، هل يلزم من ذلك أن يكون هذا المبدع أو المجرح من ولاة التبديع؟ الجواب لا. متى نسميه غاليا في التبديع؟ إذا بدع بغير أصول السلف في التبديع. إذا بدع بغير أصول السلف في التبديع ففي هذه الحالة نسميه غاليا في التبديع. من الشبه أنهم قالوا لماذا تردون على ربيع المدخل؟ والرد عليه إسقاط له وهدر لمكانته وإجحاف في حقه ونسيان لجهوده في السنة، أو السؤال بطريقة أخرى لماذا تردون على ربيع وتتركون السرورية والقطبيين والحركيين؟ نطمئن هذا السائل أو نطمئن صاحب هذه الشبهة أن الرد على المخالف سواء أكان تابعا أو مقلدا لربيع أو كان تابعا للسرورية كلهم نرد عليه. لكن الآن نريد أن نصلح الدار السلفية. في داخل دارنا السلفية أصبح التهاوش والتناوش وأصبح التبديع والإخراج من السنة، فلا بد من إصلاح داخلنا السلفي في الأول ثم بعد ذلك نذهب إلى أولى. ولا يلزم من كلامنا في ربيع أن نسكت عن القطبيين أو عن الخوارج أو عن السرورية أو عن الإخوان المسلمين، فنعطي هذا حقه ونعطي هذا حقه. أولا الجواب على هذه الشبهة، أولا ربيع المدخلي هو الذي طلب بيان أخطائه بعظمة لسانه كما يقال، هو الذي طلب ذلك. قال الدكتور ربيع في شريط النقد: منهج شرعي وكتبي هذه خذوها واقرؤوها. وإن شاء الله في هذه المحاضرة سيكون توثيقا من كلامه بأسماء الأشرطة أو بأسماء الكتب وأرقام الصفحات. يقول الدكتور ربيع في شريط النقد: منهج شرعي أو النقد منهج شرعي وكتبه هذه خذوها واقرؤوها. وأنا لا أقول لكم أن كل ما فيها صواب، لابد وأؤكد لكم أن فيها أخطاء. ما نغضب من النقد أبدا والله، والله نفرح، وأنا أحمل كل منكم المسؤولية. يذهب إليهم، يعني يقصد المخالفين له، ليأخذوا كتبي ويناقشوها، والذي يطلع بخطأ أقول له جزاك الله خيرا وأرسل لهم جوائز إلى آخر كلامه في هذا الباب. يعني هو الذي طلب إيش؟ بيان أخطائه. قال: وأدعو له بقولي جزاك الله خيرا وأرسل له الهدايا. والشيخ ربيع من بين له أخطاءه لم يجزه، أي لم يقل له جزاك الله خيرا ولم يرسل له إلا السب والشتم. ما من أحد بين أخطاءه إلا وخالفه. السلام عليكم دكتور. الأحوال طيبين؟ الأحوال الله سلام. فالشيخ ربيع من بين له أخطاءه بدعه أخرجه من السنة. فهذا كلامه على كل حال، ونحن تصديقا لهذا الكلام نبين هذه الأخطاء. الأمر الثاني في الرد على الشبهة: ازدياد الشر والفتنة وتنامي أعداد الواقعين على أصول ربيع المنحرفة والباطلة المخالفة لأصول أهل السنة والجماعة في التبديع. ولا زال الناس بإيش؟ في ازدياد. الشاب تراه شابا مستقيما على جادة السلف ثم يأتيه هؤلاء بشبههم وبكلامهم، فما أن تلبث إلا يسيرا وتجد هذا الشاب الذي استقام حديثا قد أطال لسانه وأعمل يعني جرحه وسبه وشتمه في الدعاة وطلبة العلم والمشايخ السلفيين، يصبح هذا شغله الشاغل وهمه الأكبر الطعن في دعاة السلف. ولذلك المعلم اليماني رحمه الله تعالى ذكر فائدة، والمعلم اليماني رحمه الله من الذين عندهم استقراء لكلام السلف واستنباط للفوائد، فذكر في التنكيل أن من طرائق السلف في محاربة الغلو في الأفراد كما يحصل الآن من غلو في الدكتور ربيع من مقلديه، قال كان من طرائق السلف في محاربة هذا الغلو أنهم يذكرون أخطأ هذا الرجل ويبينونها للناس حتى تنقمع فكرة الغلو فيه. فذكر رحمه الله تعالى، قال المعلم في التنكيل مجلد الأول صفحة 190: وحاصله أن أكثر الناس مغرون، والظاهر أنها فيها خطأ، والظاهر أنها مغرمون، وحاصله أن أكثر الناس مغرمون بتقليد من يعظم في نفوسهم والغلو في ذلك، حتى إذا قيل، وانتبهوا إلى هذا الكلام وتخيلوا ما يحصل عندما تقول لواحد من هؤلاء القلاة من مقلدة الشيخ ربيع أن الشيخ ربيع أخطأ في كذا وكذا وكذا. تأملوا كلام المعلم اليماني وانظروا إلى واقعه في حالنا المعاصر الآن. قال حتى إذا قيل لهم إنه غير معصوم عن الخطأ، قد نسب بعض المشايخ العصمة لربيع في المسائل المنهجية، قالوا هو معصوم في المنهج. ولما سئل هو وقيل له قد قيل في حقك إنك معصوم في المنهج، قال لا لست معصوم، قال لست بمعصوم، لكن اسمع، هذا مسجل بصوتي، اسمع اسمع، أنا لا أعرف لي خطأ في المنهج. وفسر الماء بعد الجهد بالماء، يعني ما هو معصوم لكنه إيش لا يعرف له خطأ في المنهج. يقول المعلم اليماني رحمه الله تعالى حتى إذا قيل لهم إنه غير معصوم عن الخطأ والدليل قائم على خلاف قوله في كذا، فدل ذلك على أنه أخطأ ولا يحل لكم أن تتبعوه على ما أخطأ فيه، قالوا هو أعلم منكم بالدليل. هذا شغل المقلدة بتاع الزمان. الآن انتقل المقلدة، مقلدة أبي حنيفة ومقلدة مالك ومقلدة الشافعي ومقلدة أحمد، والله أولئك كان حالهم أحسن من حال هؤلاء، فإن أولئك قد قلدوا أئمة، قد قلدوا أئمة، وهؤلاء لم يقلدوا أئمة، وسيأتينا أخطاء حامل الراية التي تبين أنه يجهل شيئا من أصول منهج السلف، أخطاء والله تستغرب لها، الأخطاء التي ستأتينا والله ستستغربون لها، يعني أخطاء لا يمكن أن يخطئها رجل وصل إلى مرحلة أنه كان رئيس قسم السنة في الجامعة الإسلامية بالمدينة. قال المعلم رحمه الله، قالوا أي المخالفون هو أعلم منكم بالدليل وأنتم أولى بالخطأ منه، فالظاهر أنه قد عرف ما يدفع دليلكم هذا، فإن زاد المنكرون فأظهروا حسن الثناء على ذلك المتبوع كان أشد لغلو متبعيه، فلهذا وهم الشاهد، فلهذا كان من أهل العلم والفضل من إذا رأى جماعة اتبعوا بعض الأفاضل في أمر يرى أنه ليس لهم أن يتبعوه فيه، إما لأن حالهم غير حاله، وإما لأنه يراه قد أخطأ، أطلق كلمات يظهر منها القبض من ذلك الفاضل لكي يكف الناس عن الغلو فيه الحامل لهم على اتباعه فيما ليس لهم أن يتبعوه فيه. هذا على افتراض، على افتراض أنه لم يخطئ، فكيف لو أخطأ وفي مسائل أصولية يبدع بها مخالفيه؟ ثم ذكر أمثلة ثلاثة. المثال الأول ذكر أن علي رضي الله عنه، يمكن أن تراجع هذا الكلام في التنكيل في المصدر السابق اللي هو في المجلد الأول صفحة 190، فذكر أن علي رضي الله عنه كان من طريقته أنه ربما تكلم بشيء فيه الغض من سعد رضي الله عنه، سعد بن أبي وقاص، لأن سعد كان قد ترك القتال في الفتنة، فكان كما يقول المعلم إذا جلس علي بين أقوام يخشى عليهم من أن يقلدوا سعدا في ترك القتال مع علي، تكلم بكلام فيه شيء من القبض في سعد حتى يترك تقليده في ترك القتال في الفتنة. وذكر مثالا آخر وهو كلام الشافعي رحمه الله تعالى بشيء من القبض من مالك رحمه الله في بعض المسائل الفقهية، قال ومعلوم مكانة مالك عند الشافعي، حتى كان الشافعي رحمه الله تعالى يقول مالك حجة الله على خلقه بعد التابعين، ولكن مع ذلك لما وجد غلوا من بعض أتباع مالك في مالك تكلم فيه بكلام فيه نوع من الغض من مكانة مالك وإظهار لأخطاء الإمام مالك، مع أن الشافعي معظم لمن؟ لمالك، لكنه تكلم ونحن لسنا بمعظمين لربيع، يعني حتى ما يحصل خلط يعني. كذلك المثال الثالث ضرب مثالا بصنيع الإمام مسلم رحمه الله تعالى، قال ومنه ما نراه في كلام مسلم في مقدمة صحيحه مما يظهر منه الغض الشديد من مخالفه في مسألة اشتراط العلم باللقاء، والمخالف هو البخاري، وقد عرف عن مسلم تبجيله للبخاري، والشيء بالشيء يذكر. مسلم رحمه الله تعالى قد دافع عن البخاري دفاعا شديدا وكان معظما للبخاري، في مقدمة صحيحه لما تكلم على مسألة اشتراط اللقاء تكلم بكلام شديد في المخالف له، والمخالف كان البخاري، مع أن الإمام مسلم رحمه الله تعالى لما تكلم محمد بن يحيى الذهلي في البخاري وكان الذهلي معظما للبخاري رحمه الله تعالى، كان الذهلي معظما للبخاري حتى أنه استقبله والبخاري راكب ومحمد بن يحيى الذهلي ماشيا، ومحمد بن يحيى الذهلي كان شيخا للبخاري، رحل إليه البخاري لطلب العلم، فاختلفوا في مسألة اللفظ بالقرآن، وكأن الذهلي يعني وقع في نفسه شيء من البخاري، وقع في نفسه شيء من البخاري، فتكلم عليه في مجلسه ومنع الناس من الحضور عند البخاري أو السماع له، فسمع بعد ذلك محمد بن يحيى الذهلي أن الإمام مسلم، وكان الإمام مسلم في ذلك الوقت تلميذا لمحمد بن يحيى الذهلي، فسمع أنه يتردد على البخاري للسماع له، فقال في المجلس من كان يسمع لهذا الرجل ويقصد أبا عبد الله البخاري فلا يجلس في مجلسنا، وهو يقصد من؟ يقصد مسلم، فأخذ مسلم أوراقه وكتبه وحملها على رأسه وقام في المجلس إظهارا لمخالفة من؟ مخالفة شيخه الذي يراه أنه تكلم في البخاري بغير حق، ودي رجالة طبعا، قام في نص المجلس وشال كتبه وخطاه في رأسه وطلع، فأن محمد بن يحيى الذهلي قال من كان يسمع للبخاري فلا يجلس في مجلسنا، رجال كده من مسلم شال كتبه وطلع، ثم لما ذهب إلى بيته أرسل بسماعاته من الذهلي للذهلي، رسل كل الأحاديث التي سمعها منه، قال لا أحروا عنك أي حاجة. ولما خرج البخاري من تلك المدينة ما شيعه إلا مسلم، دي رجال منه، لكن لما اختلف معه في هذه المسألة ربما تكلم عليه بشيء من الشدة بيانا لخطئه. الأمر الثالث في الرد على شبهتي لماذا تردون على ربيع، السكوت عن حال هؤلاء القوم لم يجد سابقا ولن يجد مستقبلا، والله مهما سكت الناس عنه فلن يجد هذا الأمر، كل يوم هم في ازدياد في تجريح أهل السنة، وكل يوم هم في ازدياد في التحذير من زيد ومن عمرو، ودائما ينظرون إلى من له نشاط وجهد دعوي فيحذرون الناس منه، فسكت الناس، فماذا كانت النتيجة؟ لا زال ربيع ومقلد في ازدياد في البغي والعدوان على أهل السنة والجماعة، فالسكوت لم يجد سابقا ولم يجد مستقبلا، فلا بد من نقاشهم الحجة بالحجة. والساكتون على ثلاثة أصناف، الساكتون على ثلاثة أصناف من العلماء والدعاة والمشايخ، منهم الخائف من ربيع، يخافون من ربيع فلا يستطيعون أن يجهروا بمخالفتهم للدكتور ربيع، هذا الصف الأول. والصف الثاني من يرى ما يحصل من فتنة التبديع لكن يرى أن المصلحة في السكوت، وأن يعالج هذا الأمر باللقاءات والزيارات وإلى آخره، فسكت. وهذا له جهاد. والنوع الثالث من الساكتين من أهل العلم والفضل من لا يعرف النتائج السلبية الكارثية لانتشار هذا المنهج سواء في المملكة أو في غيرها من البلدان، لا يعرف ما يحصل في العالم، ولا يعرف أن من المسلمين الجدد في فرنسا مثلا قد ارتد عن الإسلام بسبب هؤلاء الأولاد، تركوا دين الله وارتدوا عن الإسلام، ولا يعرفون ما يحصل في بلدان المسلمين. كما ذكر بعض مشايخنا حفظهم الله في المدينة، قال يتصلون بالشيخ عبد المحسن العباد، امرأة من اليمن تتصل عليه تقول: يا شيخ، زوجي مع أبي الحسن وأخي مع بقية المشايخ الذين يبدعون أبا الحسن، وأخي يطالبني بالطلاق من زوجي. حتى قال لنا هذا الشيخ أنه من الأسباب التي أدت إلى تأليف رسالة رفقا أهل السنة بأهل السنة من الشيخ عبد المحسن العباد، كان من أسبابها أمثال هذه القصص المبكية التي تدل على أن هذا الفكر لا بد من محاربته محاربة علمية واضحة بينة لا خفاء فيها ولا لبس يعتريها. الأمر الرابع كما قال الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمة سفيان الثوري، قال رحمه الله: أكثر أئمة السلف على هذا التحذير يرون أن القلوب ضعيفة والشبه خطافة. فبيانا لهذه الشبه وتوضيحا لها لا بد من إقامة مثل هذه المحاضرات، وإن كانت هذه المحاضرة لا تكفي لشمول هذا المنهج عموما، لكن بحول الله في زيارات قادمة إلى هذه البلاد يعني تعقد دورة علمية في بيان حال الغلاة، ثم تمسك هذه الأصول أصلا ويبين فيها حال هؤلاء الغلاة، وتبين الأصول التي يخالفون فيها السلف. الأمر الخامس أن هذه الأصول المبتدعة لها خطورتها، ولا شأنها في هدم هذا الدين، فلا بد من بيان عوارها وكشف خوارها حتى يكون في ذلك رجوعا للناس إلى الدين الصواب وإلى السلفية السمحة. الأمر السادس أن طريقة هؤلاء الغلاة كانت سببا في إغلاق باب الرد على المخالف جملة، نفر الناس من أمر الرد العلمي، نفر الناس من ذلك، فأصبح الناس إذا رأوا رجلا حتى وإن رد ردا علميا بالحكمة والأدب والحلم أغلقوا آذانهم وأصموها حتى لا يسمع هذا الرد. ليه؟ لأنهم وجدوا الغلو في الجهة المقابلة فأغلقوا باب الرد تماما، أي نوع من أنواع الرد حتى على أهل البدع ما عايزين. فكان هذا من نتائج هذا المنهج الخبيث المبتدع. طيب، ثالثا أصول الدكتور ربيع في التبديع التي خالف فيها السلف، سنذكرها جملة ثم نأتي بعدها إلى التفصيل. الأصل الأول التبديع بمسألة خبر الآحاد الذي لم يحتف بقرينة، وإذا قال القائل أن خبر الآحاد الذي لم يحتف بقرينة أنه يفيد الظن مع وجوب العمل به واعتقاد ما فيه، فقد جعل الدكتور ربيع هذه المسألة من أصول التبديع. هذا الأصل الأول. الأصل الثاني التبديع بمسألة المجمل والمفصل. الأصل الثالث التبديع بقاعدة لا يلزمني. الأصل الرابع التبديع بقاعدة نصحح ولا نهدم. الأصل الخامس التبديع بمسألة عدم قبول خبر الثقة. سأركز هذه المحاضرة، هذه الأصول جملة، سأركز في هذه المحاضرة على أصلين: أصل خبر مسألة خبر الآحاد، والأصل الثاني مسألة قبول خبر الثقة. سأركز على هذين الأصلين بيانا لمخالفة الدكتور ربيع في التبديع بهذين الأمرين، مخالفا في ذلك لسلف الأمة. ثانيا إنكار الدكتور ربيع لأصل من أصول السنة التي وقع الإجماع عليها. أصل من أصول السنة، يعني هو الآن جعل ما ليس أصلاً أصلاً، جعل أموراً ليست من أصول التبديع، جعل إيش؟ من أصول التبديع. الأمر الثاني أنه أنكر أصلاً من أصول التبديع فلم يبدع به وخالفه، مع أن الإجماع منقول على هذا الأصل. وبعدين لما يجينا هذا الموضوع هنشوف الغلاة ماذا يقولون فيه. إجماع ينقله شيخ الإسلام، والمخالف في هذه المسألة يقول الخوارج والمعتزلة والمرجع، وربيع يوافق هؤلاء. نرجو منك أيها الغالي، طبعا من الغلو وليس من الغلاوة، نرجو منك أيها الغالي أن تطبق أصول السلف في تبديع ربيع، يعني أبقى راجل وبدع لنا ربيع. ثالثا تناقضات الدكتور ربيع بهذا المدخل. أولا تناقضاته في الحكم على سيد قطب، وقد مر بثلاث مراحل في الحكم على سيد قطب وبيان شيء من تناقضاته في هذه المراحل. ثانيا تناقضه في الحكم على مخالفيه كأمثال المغراوي وأبي الحسن وفالح الحربي، وفالح طبعا كربيع لكن اختلفوا كأنهم في الزعامة، لكن الأصول هي ذات الأصول. ثالثا تناقضه في قضية أمره بقتال الحكومة الليبية، وقد تكرر منه هذا الأمر مرتين بيأمر الليبيين أن يقاتلوا الحكومة الليبية، مرة 1433 ومرة رمضان الماضي، مرتين. وهذا أصل من أصول السلف، ويجوا يشبكوك الغلاة، فلان خارجي، فلان مبتدع لأنه يرى الخروج، فلان يهيج الناس فهو من الخوارج القعدة. نرجو أن تطبقوا قواعدكم هذه على ربيع المدخل وتسموه من الخوارج القعدة، لأنه أجج الناس وهيجهم للخروج في ليبيا. طيب نأتي للتفصيل. الأصل الأول الذي يبدع به الدكتور ربيع مسألة خبر الآحاد. أولا ما هي القضية أصلا؟ المشكلة شنو في الموضوع؟ الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم إما أن ترد متواترة وللتواتر شروطه، أو ترد آحاد، والآحاد هو ما كان بخلاف التواتر، فما فقد شرطا من شروط التواتر سمي آحادا حتى وإن روي في إسناده ثلاثة عن ثلاثة، الذي يسميه بعض العلماء المشهور صحيح، ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة مشهور صحيح، فيسمى أيضا آحاد مع أنه كم؟ ثلاثة، لكن اصطلح علماء الحديث على تسميته بالآحاد. قال أهل العلم الأحاديث المتواترة تفيد اليقين وتفيد العلم، وأما الأحاديث التي بخلاف التواتر أحاديث الآحاد فتنقسم إلى قسمين. القسم الأول أحاديث آحاد احتفت بها قرائن فرفعتها من درجة الآحاد بدون قرائن إلى درجة هي أقل من درجة المتواتر، فقالوا أحاديث الآحاد التي احتفت بقرائن تفيد العلم النظري، كما هي عبارة الحافظ ابن حجر في النزهة شرح النخبة، تفيد العلم النظري. أما أحاديث الآحاد التي لم تحتف بقرينة فإنها تفيد الظن أو تفيد غلبة الظن، إما تفيد الظن أو تفيد غلبة الظن. الدكتور ربيع الآن مشكلته وين؟ مشكلته في أحاديث الآحاد التي لم تحتف بقرينة، إذا قلنا إنها تفيد الظن أو غلبة الظن، وانتبهوا يا أخوان هذا هو الفرق بين قول أهل السنة وقول أهل البدع. فأهل البدع يقولون أيضا إنها تفيد الظن أو تفيد غلبة الظن، لكنهم يقولون أنه لا يؤخذ بها بإيش؟ في العقائد. وأهل السنة يقولون يجب الأخذ بها في العقائد والأحكام. هذا فرق واضح ولا ما هو فرق واضح؟ بعد شوية دكتور ربيع يقول هذا قول أهل البدع من الخوارج والجهمية والمعتزلة إلى آخره، وهذا جهل منه بهذه المسألة وعدم تحرير منه لهذه المسألة العلمية، وصغار طلبة الحديث يعرفون أن كلامه باطل. طيب خبر الآحاد غير المحتف بقرينة، اختلف فيه أهل السنة على قولين، منهم من قال إن خبر الآحاد الذي لم يحتف بقرينة أنه يفيد العلم اليقين، والقول الثاني لأهل السنة أنه يفيد الظن أو غلبة الظن مع وجوب الأخذ به في العقائد والعمل به في الأحكام. طيب تأصيل العلماء للمسألة وأقوالهم فيها. أولا كلام الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد المجلد الأول صفحة 7، هذا الكلام لابن عبد البر من أئمة أهل السنة. قال رحمه الله تعالى: واختلف أصحابنا وغيرهم في خبر الواحد العدل، هل يوجب العلم والعمل جميعا أم يوجب العمل دون العلم؟ هل يوجب العلم والعمل جميعا أو يوجب العمل دون العلم؟ والذي عليه أكثر أهل العلم منهم أنه يوجب العمل دون العلم، يعني حكى القولين عن أهل السنة والجماعة، ورجح هو وأكثر أهل العلم على أنه يوجب العلم يوجب العمل دون العلم. قال رحمه الله: وهو قول الشافعي. بعد قليل سيأتينا أنه قول الإمام أحمد، أو قول للإمام أحمد، للإمام أحمد روايتان، وقول للإمام مالك، والآن ابن عبد البر يقول هو قول من؟ قول الشافعي. انتبهوا لهذه الأسماء: مالك، الشافعي، أحمد. أترى هؤلاء الأئمة لا يعرفون أصول المبتدع فيخالفونها بل يقعون فيها؟ أئمة الإسلام هؤلاء لا يعرفون أصول المبتدعة فيخالفونها؟ ويجي الشيخ ربيع الآن يقول هذا من أصول المبتدعة. أصول المبتدعة يقول بها مالك والشافعي وأحمد، هل يعقل هذا يا إخوان؟ قال: وهو قول الشافعي وجمهور أهل الفقه والنظر. وهو قول الشافعي وجمهور أهل الفقه والنظر، ولا يوجب العلم عندهم إلا ما شهد به على الله وقطع العذر بمجيئه قطعا ولا خلاف فيه. وقال قوم كثير من أهل الأثر وبعض أهل النظر أنه يوجب العلم الظاهر والعمل جميعا، منهم الحسين الكرابيسي وغيره. وذكر ابن خويز من داد أن هذا القول يخرج على مذهب مالك. سيأتينا بعد قليل أن الحافظ رد هذا الكلام على ابن خويز من داد، وأن هذا القول لا يخرج على قول مالك. لكن نقل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في جواب الاعتراضات المصرية أن هذا القول أيضا رواية عن الإمام مالك. قال أبو عمر من؟ ابن عبد البر. الذي نقول به أنه يوجب العمل دون العلم كشهادة الشاهدين والأربعة سواء، وعلى ذلك أكثر أهل الفقه والأثر وكلهم يدين بخبر الواحد العدل في الاعتقادات. هذا هو الفارق بين قولنا، أي بين قول أهل السنة وبين قول المخالفين من أهل البدعة، أنهم يدينون بخبر الواحد العدل في الاعتقادات ويعادى ويوالى عليها ويجعلها شرعا ودينا في معتقده. على ذلك جماعة أهل السنة، على هذا القول جماعة أهل السنة. وربيع ماذا يقول؟ يقول هو قول من؟ يقول هو قول أهل البدع، ويبدع بهذا الأصل. طيب الفائدة في مسألة ابن خويزم من داد يمكن تراجعوها في لسان الميزان مجلد 7 صفحة 359. ذكر الحافظ ابن حجر أن ابن خويزم من داد له شواذ على الإمام مالك ينقلها، ومن ذلك أنه كان يقول إن الإمام مالك يرى أن خبر الآحاد يفيد اليقين أو يفيد العلم، فرد ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. طيب الآن ذكرنا كلام من؟ كلام ابن عبد البر. طيب كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. قال رحمه الله تعالى، شيخ الإسلام رحمه الله يقول في جواب الاعتراضات المصرية على الفتوى الحموية بتحقيق محمد عزيز شمس إشراف الدكتور بكر أبو زيد رحمه الله تعالى في صفحة 36، قال ابن تيمية: الأخبار في هذا الباب، وهو باب الأمور الخبرية والعلمية، ثلاثة أقسام: أحدها متواتر لفظا ومعنى، والثاني مستفيض ومتلقى بالقبول، الثالث خبر الواحد العدل الذي يجب قبوله. ثم قال في صفحة 48: القسم الثاني خبر الواحد العدل الضابط الذي يجب قبوله والعمل به على المسلمين. ليس كل خبر من كل عدل ضابط، بل الخبر الذي أوجبت الشريعة تصديق مثله والعمل به، فهذا انتبهوا، فهذا في إفادة العلم به قولان، وهما روايتان عن أحمد. في إفادة العلم به قولان وهما روايتان عن من؟ على قول الدكتور ربيع لأحمد قول يوافق فيه أهل البدع. فهل يجرؤ الدكتور ربيع أن يبدع أحمد؟ هل يجرؤ الدكتور ربيع أو هل يجرؤ مقلد الدكتور ربيع أن يبدعوا مالكا والشافعية وأحمدا ويبدع معهم ابن عبد البر ثم شيخ الإسلام ابن تيمية ثم الخطيب البغدادي ثم الشنقيطي وابن باز والألباني وابن عثيمين؟ كل ذلك حيجون إن شاء الله، عشان تعرفوا أن ربيع يخالف هؤلاء العلماء جميعا، وأنه يسفسط فقط بإنكار أن لهؤلاء العلماء قولا مثل هذا القول. قال شيخ الإسلام: فهذا فيه إفادة العلم به قولان، هما روايتان عن أحمد، أحدهما أنه يفيد العلم وهو إحدى الروايتين عن مالك، والثاني لا يوجب العلم ولا يحلف على مضمونه، وهذا قول جمهور أهل الكلام وأكثر متأخري الفقهاء وطوائف من أهل الحديث. ابن تيمية بدع بهذا الأصل، هذا يدل على ماذا يا إخوان؟ على غلو الدكتور ربيع، وأنه يبدع بأصول لم يبدع بها السلف، يبدع بأصول لم يبدع بها السلف. قال رحمه الله ابن تيمية في منهاج السنة النبوية في المجلد السابع صفحة 516: وخبر الواحد لا يفيد العلم إلا بقرائن، وخبر الواحد لا يفيد العلم إلا بقرائن. ثالثا كلام الخطيب البغدادي، الخطيب البغدادي لم يتكلم فقط، بل رد على من يقول إن خبر الآحاد يفيد العلم. قال رحمه الله تعالى في الكفاية في علم الرواية صفحة 25، وهذا بوب له بابا، فقال: باب ذكر شبهة من زعم أن خبر الواحد يوجب العلم وإبطالها. يعني الخطيب البغدادي تبنى قول أبي الحسن الذي بدعه به الدكتور ربيع، صحيح؟ فهل يجرؤ الدكتور ربيع على تبديع هؤلاء؟ الخطيب البغدادي يقول: ذكر شبهة من زعم أن خبر الواحد يوجب العلم وإبطالها، يعني ده كمان مش متبني هذا القول، بل يرد على المخالف. وقال في صفحة 16: وأما خبر الآحاد فهو ما قصر عن صفة التواتر ولم يقع به العلم، ولم يقع به العلم. طيب، الدكتور ربيع لما نقش في هذه المسألة قيل له إن هذا القول قد قال به جماعة من المعاصرين كالشنقيطي وابن باز والألباني وابن عثيمين، فقال: لم يقولوا بذلك. ليش؟ حتى ينفرد بتبديع أبي الحسن دون هؤلاء العلماء، لأنه لو أثبت أن هؤلاء العلماء يقولون بهذا القول لألزمه أتباعه، وأنا ما أظن أن أتباعه يلزمونه أصلا، ولا أظن أن أتباعه يفكرون أصلا، لأنهم إذا أرادوا الدخول إلى دار الغلو كما هو مكتوب هنا، اخلع نعلك عند الوضوء، فإنهم إذا أرادوا الدخول إلى دار الغلو أمروا بخلع عقولهم كما تخلع نعاله، اخلع عقلك عند الباب كما تخلع نعلك في باب دار غلادي التجريب، يمنعونهم من التفكير تماما، أصلا ما تفكر، تخالف العلماء؟ أيوة أخالف العلماء، إذا كانت أقوال العلماء باطلة تخالف ولا كرامة. طيب، الدكتور ربيع نفى أن هذا القول هو من أقوال هؤلاء العلماء. قال الدكتور ربيع في مقال بعنوان: حجج وبراهين أهل السنة على أن أخبار الآحاد تفيد العلم، كل عنوان من أصله خطأ، حجج وبراهين أهل السنة على أن أخبار الآحاد تفيد العلم. قال الدكتور ربيع: وذهبوا ينسبون إلى بعض كبار علماء السنة موافقة أبي الحسن في أن أخبار الآحاد تفيد الظن كابن باز والألباني وابن عثيمين والشنقيطي، وارتكبوا الأفاعيل الشنيعة في حق هؤلاء. سنرى الآن من الذي ارتكب الأفاعيل الشنيعة في حق هؤلاء، سنعرف الآن هل هم المخالفون لربيع ولا ربيع نفسه. طيب، أولا كلام العلامة الشنقيط رحمه الله كما في مذكرة أصول الفقه، كما في مذكرة أصول الفقه قال رحمه الله: الذي يظهر لي، العلامة الشنقيطي صاحب أضواء البيان يقول: الذي يظهر لي أنه هو التحقيق في هذه المسألة، والله جل وعلا أعلم، أن خبر الآحاد أي الذي لم يبلغ حد التواتر ينظر إليه من جهتين، هو كأن هناك سقط في المطبوع، كأنه سقطت كلمة من. هو من أحدهما قطعي ومن الآخر ظني، قطعي وظني. قال ينظر إليه من حيث أن العمل به واجب وهو من هذه الناحية قطعي، وينظر إليه من ناحية أخرى وهي هل ما أخبروا به مطابق للواقع في نفس الأمر؟ ولو قتلنا رجلا قصاصا بشهادة رجلين فقتلنا له هذا قطعي شرعا لا شك فيه، لكن وصدق الشاهدين فيما أخبرا به مضمون. واستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أم سلمة المتفق عليه، إنما أنا بشر وإنكم تختصمون لدي، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من نار فليأخذها أو يتركها. النبي صلى الله عليه وسلم حكم بمقتضى ما سمع، بمقتضى ما سمع. قال الشنقيط رحمه الله فعمل النبي صلى الله عليه وسلم في قضائه قطعي الصواب شرعا، مع أنه صرح بأنه لا يقطع بحقيقة الواقع في نفس الأمر. ابقى الشنقيط الآن يقول أن خبر الآحاد من ناحية العمل به هو قطعي، أما من ناحية إفادته فإنه يفيد إيش؟ الظن. هذا كلام الشنقيط رحمه الله تعالى في أضواء البيان. طيب كلام الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، في موقع الشيخ عبد العزيز بن باز سئل هذا السؤال، هل حديث الآحاد ظني الدلالة؟ طبعا في موقع الشيخ هذا السؤال والجواب عبارة عن سؤال صوتي كأنه في برنامج نور على الدرب، وهو مفرغ في موقع الشيخ عبد العزيز بن باز كذلك. هل حديث الآحاد ظني الدلالة؟ ظني الدلالة أو ظني الدلالة؟ الدلالة والدلالة والدلالة كلها صحيحة. قال رحمه الله ابن باز هذا فيه تفصيل، إن كانت الطرق كثيرة أو الرواد لهم صفات خاصة في العلم والفضل والتقى فإنه يفيد اليقين. طيب. أما إن كان آحادا ليس هناك من الطرق الكبيرة أو من الصفات التي تقوم مقام الطرق فإنه يكون ظنا. بدعوا عبد العزيز بن عبد الله بن باز، كونوا شجعان. بدعوا ابن باز، هذا كلام واضح ولا فيه لبس؟ طيب نأتي إلى كلام العلامة الألباني رحمه الله في أشرطة سلسلة الهدى والنور، هناك أشرطة بعنوان الدرر في مسائل المصطلح والأثر، أسئلة حديثية من شيخنا وأستاذنا أبي الحسن المأرمي للإمام الألباني رحمه الله تعالى. السؤال من أبي الحسن شيخنا: مسألة أخبار الآحاد وما يدور بين طلبة العلم في هذه المسألة، فمن قائل بأن أخبار الآحاد خارج الصحيحين ولا تحفها قرينة تدل على، يقولون هذه تفيد العلم اليقيني، وآخرون يقولون تفيد غلبة الظن، فما الذي ترجح عندكم في هذا الباب؟ سؤال واضح صحيح؟ ربيع قال أبو الحسن لبس على الألباني في السؤال، تتخيلوا هذا الكلام بالله؟ أبو الحسن يلبس على الألباني في أخص العلوم التي اختص بها في علم الحديث، هل هذا الكلام متوقع؟ لكن إذا كانت عقول مقلدي ربيع كأمثال هذه العقول فلا بد أن يصدقوه، لا بد أن يصدق ربيع إذا كانت عقول مقلدي هذه العقول. جواب الشيخ الألباني رحمه الله قال: لا شك أن حديث الآحاد بغض النظر عن القرائن تفيد غلبة الظن، هذا ما ينبغي أن يشك فيه إنسان. الشيخ الألباني جعل من المشايل الشيخ التي لا يمكن أن يشك فيها إنسان، ولا نعرف هؤلاء الغلاة من البشر أو لا بهذا الكلام. قال: هذا ما ينبغي أن يشك فيه إنسان، هذا نعرفه بالتجربة، لأننا نحن حينما نقول هذا حديث صحيح الإسناد فقد يتبين لنا شخصيا بأننا كنا مخطئين. وأنا أعتقد أن كون الإنسان من أهل العلم سواء كان من المتقدمين أو المتأخرين يجري عليه ما يجري على الآخرين من أهل العلم سواء كان من المتقدمين أو المتأخرين، فإذا روى ثقة ما حديثا ما هذا لازمه أن الحديث صحيح، لكن من حكم بناء على رواية هذا الثقة على الحديث بأنه صحيح فهو بشر، فممكن أن يخطئ سواء خطأه من الحاكم على هذا الإسناد بالصحة، أو كان الخطأ أن هذا الثقة الذي تمسك بثقته أنه هو كان الواهم في روايته للحديث. انظر إلى هذا الكلام الآتي. المهم أنا أتعجب حقيقة من بعض الأفاضل، ده كلام الألباني. المهم أنا أتعجب حقيقة من بعض الأفاضل سواء كانوا من المتقدمين أو المتأخرين حينما يطلقون أن حديث الأحاد يعني الصحيح من الثقة يفيد القطع. وده كلام من؟ كلام ربيع. الشيخ الألباني قال إيش؟ أتعجب منه، هذا خطأ واضح جدا. أما إذا حفت به القرائن فحينئذ تدرس هذه القرائن وتعطى لكل دراسة نتيجتها. انتهينا من كلام الألبان، كلامه واضح. نعم، مخالف لربيع ولا موافق لربيع؟ بدعوا الألبان. رابعا، كلام العلامة ابن عثيمين رحمه الله في رسالة مصطلح الحديث في صفحة 9، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، هذا الكلام قاله ابن عثيمين تأليفا، لا سؤال ولا أبو الحسن لبس عليه ولا المغراوي ضحك عليه، لا، هذا كلام ألفه الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين تأليفا، وكانت هذه الرسالة يعني مقررة على طلبة المعاهد العلمية في القصيم. هذه الرسالة قال في رسالة مصطلح الحديث صفحة 9، وتفيد أخبار الآحاد سوى الضعيف. أولا الظن، وهو رجحان صحة نسبتها إلى من نقلت عنه، ويختلف ذلك بحسب مراتبه. ثانيا العمل بما دلت عليه بتصديقه إن كان خبرا وتطبيقه إن كان طلبا. قال تفيد إيش؟ الظن. طيب، هذا الأصل الأول الذي يبدع به الدكتور ربيع مخالفين. وأصلا لو بحثت في كتب أهل العلم من كتب السلف لن تجدوا أبدا أن من أصول التبديع التبديع بهذه المسألة اللي هي مسألة إيش؟ خبر الأحد. فتفتق ذهن الدكتور ربيع في هذا العصر على التبديع بها، فهذا أصل مبتدع في التبديع، أصل مبتدع في التبديع. الأصل الثاني من الأصول الربيعية الباطلة التبديع بمسألة خبر الثقة. يأتيك أو يأتي لأحد الشباب فلان مبتدع، ليش فلان مبتدع؟ بدعه الشيخ ربيع، بدعه الشيخ عبيد الجابري، بدعه الشيخ محمد بن هادي، وخبر الثقة واجب القبول، ما تقبل خبر الثقة فهذا فيه تبديع. الذين لا يقبلون أخبار الثقات يبدعون. طيب، المسألة الأولى في موضوع خبر الثقة، لا إشكال عند المخالفين لربيع المدخلي في أصل القاعدة. إحنا ما عندنا إشكال في أن خبر الثقة مقبول، أن خبر الثقة مقبول، وإنما الإشكال في تطبيقات القاعدة وتنزيلها من جهة، ومن جهة أخرى في توصيف الثقة وفي توصيف خبره. من هو الثقة هذا؟ من هو؟ قد حصروا الثقات في هؤلاء العلماء الذين ينتسبون إليهم، ربيع الجابري محمد بن هادي، وكان في السابق أحمد النجمي رحمه الله. يقول لك هؤلاء هم الثقات. طيب بقية العلماء، بقية العلماء الذين يمدحون مثلا سيد قطب، ما رأيهم فيهم؟ أليست أخبارهم أخبار ثقات؟ نعم، عبد العزيز آل الشيخ مفتي المملكة، ألا يزكي ويمدح سيد قطب ويدافع عن سيد قطب؟ خبر ثقة؟ واحد من أمرين، إما أن عبد العزيز آل الشيخ ليس من الثقات أو أنه من الثقات. ثقة نقبل هذا الخبر، بعد شوية حيجونا بقاعدة ثانية. طبعا الجرح المفسر مقدم على التعديل المطلق، وطبعا هذه القاعدة أرادوا بها ذر الرمادي على العيون. هذه القاعدة نفسها سيكون هي بيضعوها قاعدة عامة، إذا خالف ربيع طوال بيقوم يعملوا إلحاق للقاعدة، استثناءات، يحصل استثناءات للقاعدة طالما أن ربيع قد خالف في تطبيقها، كما حصل في إيش؟ في القضية، قضية تبديع عبيد الجابري لمحمد بن عمر الهلاك الليبي، لما بدعهم عبيد الجابري وجرحه ومنع من الاستماع إليه، فكان ربيع في ذلك الوقت لم يودعه، فقلنا لهؤلاء الغلاة الواجب أن ربيعا يقبل خبر الثقة اللي هو من عبيد الجابري، ويجب عليه أن يأخذ بجرحه المفسر. قالوا لا، العلماء الآن يعني يتشاورون في هذا الموضوع. اسكتوا اسكتوا يا كبير. كيف اسكتوا؟ كيف اسكتوا؟ لما تطبيق القاعدة صحيح؟ أليس هذا تطبيقا لقاعدتهم؟ كذلك لما تكلم عبيد الجابري في أحمد بازمور وسامة عطايا أيضا قالوا اسكتوا. العلماء يعني يتشاورون في هذا الموضوع. كيف يتشاور؟ هذا جرح مفسر صحيح، وربيع عدل تعديلا مطلقا. القاعدة عندكم أن الجرح المفسر مقدم على التعديل المطلق صح؟ لماذا لم تقبلوا جرح الجابري لأحمد بازمول وسامة عطايا؟ قالوا لا، العلماء يعني الآن يتباحثوا هذا الموضوع. الأمر الثاني فيما يتعلق بموضوع خبر الثقة مسألة مهمة وتفريق كاشف. من المسائل التي خلط فيها الغلاة وأفرغوا الوسع في جعل الأمرين أمرا واحدا فجمعوا بين المتفرقات. المسألة الأولى مسألة رد خبر الثقة لأدلة باهرة أو قرائن ظاهرة من جهة، ومن جهة أخرى بين مسألة رد الأخبار ما لم تبلغ حد التواتر من جهة أخرى. نحن لا نقول لا بد في تجريح الشخص أن يأتينا الأمر يعني بالغ حد التواتر، يعني أن يتواتر هذا الأمر من جماعة من العلماء. لو تكلم عالم واحد في تجريح شخص بحجج صحيحة موافقة لأصول السلف في التبديل، بدعنا شخص واحد تكلم في رجل وبدعه بأصول صحيحة اكتفينا بذلك. لكن إشكالنا مع هؤلاء الناس أولا، واحفظوا هذه المسألة، خلافنا مع الغلاة يعني يكون في أمرين مهمين. الأمر الأول أصوله المخالفة لأصول السلف في التبديع، ثم الإلزام بهذا التبديع. الأمر الأول أصولهم المبتدع في التبديع، ده خلافنا الأول معه. الأمر الثاني إلزامهم بهذه الأصول المبتدعة في تبديع الناس. في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية المجلد 18 صفحة 42 قال: وقد يروي أحدهم، والصواب وقد يروي أحدهما، هو يتكلم عن البخاري ومسلم الآن، قال: وقد يروي أحدهما عن رجل في المتابعات، البخاري ومسلم، عن رجل في المتابعات والشواهد دون الأصل، وقد يروي عنه ما عرفه من طريق أو من طريق غيره، يخرج البخاري لبعض المتكلم فيهم لكن ثبت عنده الحديث من طريق آخر، أو يخرج من طريق رجل متكلم فيه لكنه في الشواهد والمتابعات، ولا يروي من فرد به، وقد يترك من حديث الثقة ما علم أنه أخطأ فيه. يبقى الثقة ممكن إيش؟ يغلط. فيظن من لا خبرة له أن كل ما رواه ذلك الشخص يحتج به أو يحتج به أصحاب الصحيح، وليس الأمر كذلك. يبقى الثقة نفسه إيش؟ إحنا يبقى إشكاليتنا ليس في ما أصاب فيه الثقة، كلامنا في ما أخطأ فيه الثقة، هل يقبل أيضا؟ كلامنا ما في ما أصاب فيه الثقة، إذا أصاب الثقة فعلى الرأس والعين، إن أخطأ الثقة نحن كلامنا في حالة خطأ الثقة. والآن سيأتينا من صناع الأئمة رحمه الله تعالى الذي فيه رد على أئمة كبار أخطأوا في التجريح. ألم تكن أخبارهم أخبار ثقات؟ بلى صحيح، أخبار ثقات، لكن لماذا ردت؟ لأنها خالفت الواقع وعلم أنهم أخطأوا فيها، وإن كانوا مثقات فقط، أئمة جهابذة جبال. ثالثا، تطبيقات أئمة السلف وكبار العلماء لهذا الأصل، حتى نبين كيف أن الغلاة يخالفون السلف في إلزامهم بخبر الثقة. في تعديل المنفعة في ترجمة نصر بن باب الخراساني، تعالوا شوفوا كلام الثقات ماذا قالوا فيه. قال البخاري في نصر بن باب: يرمونه بالكذب. وقال ابن معين: ليس حديثه بشيء. وقال أبو حاتم: متروك الحديث. وقال ابن حبان: روى عنه العراقيون وأهل بلده كان ممن يتفرد عن الثقات بالمقلوبات ويروي عن الأثبات ما لا يشبه حديث الثقات، فلما كثر ذلك في روايته بطل الاحتجاج به. طيب، وقال ابن سعد نزل بغداد فسمعوا منه ورووا عنه ثم حدث عن إبراهيم الصائغ فاتهموا. مشكلة نصر بن باب أنه حدث عن رجل يقال له إبراهيم الصائغ، العلماء الذين كذبوه قالوا لم يسمع منه، وطالما أنه روى عنه فمعنى ذلك أنه كذب. طيب، وهؤلاء الآن البخاري وابن معين وابو حاتم وابن حبان، هؤلاء أئمة ثقات ولا ليسوا من الثقات؟ ثقات مجتمعين، صحيح؟ طيب، سنأتي لمعرفة رأي الإمام أحمد. قال أحمد رحمه الله: ما كان به بأس، ما كان به بأس. والبخاري قال بويش؟ يرمونه بالكذب، ويحن معين قال ليس بحديثه بشيء، وأبو حاتم وابن حبان. طيب، قال أحمد رحمه الله تعالى: ما كان به بأس، إنما أنكروا عليه حيث حدث عن إبراهيم الصائغ. في مسند الإمام أحمد وفي مسند جابر من مسند الإمام أحمد بعد أن أخرج حديثا لنصر بن باب، قال عبد الله ابن الإمام أحمد لأبيه: قلت لأبي سمعت أبا خيثمة زهير بن حرب يقول نصر بن باب كذاب. زهير بن حرب ثقة ولا ما هو ثقة؟ نشوف الآن ماذا صنع الإمام أحمد مع خبر هذا الثقة. قال له عبد الله ولده: سمعت زهير بن حرب يقول عن نصر بن باب أنه كذاب. جرح مفسر صحيح؟ طيب، ننظر هل الإمام أحمد قبل هذا الجرح؟ قال أحمد: إني أستغفر الله، كذاب؟ إنما عابوا عليه أنه حدث عن إبراهيم الصائغ، وإبراهيم من أهل بلده لا ينكر أن يكون سمع منه، يعني هو عرف سبب التجريح ورده، صحيح؟ هل نستطيع أن نقول أحمد لم يقبل أخبار الثقات؟ إذا لم يقبل أحمد أخبار الثقات فنحن تبع لأحمد، نحن تبع لأحمد. لكن أحمد ماذا فعل؟ نظر إلى كلام هؤلاء الثقات فوجد أن تجريحهم فيه شيء. هو هذا الرجل نصر بن باب روى عن إبراهيم الصائغ، وإبراهيم الصائغ من أهل بلدك، فالإمام أحمد يقول هذا الرجل نصر بن باب يعني معاصر وبلدي لإبراهيم الصائغ، فكونه يروي عنه فليس في ذلك شيء. فأحمد بن حنبل يقول بلسان حاله يعني: لا أقبل تكذيب نصر بن باب، لا أقبل تكذيب نصر بن باب. ولذلك نقل الذهبي رحمه الله تعالى ونقل الحافظ ابن حجر، نقل الذهبي في تاريخ الإسلام أن أحمد رحمه الله وثق نصر بن باب، وثق يعني مش رد كمان التجريح، قابله بإيش؟ بتوثيق. يعني أحمد يوثق وهؤلاء العلماء إيش؟ يكذبون. وكذلك نقل هذا التوثيق ابن حجر في لسان الميزان في تاريخ الإسلام المجلد الرابع 1222، لسان الميزان لابن حجر المجلد الثامن 257. وقد دافع أحمد رحمه الله تعالى عن نصر بن باب، يعني المسألة ما هي بقديش، يعني ما يجينا واحد يقول لنا أحمد ما سمع أن هؤلاء العلماء يكذبون نصر بن باب، لا سمع ومع ذلك إيش رد هذا الأمر. ولذلك وصل الأمر للعلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى في تحقيقه للمسند أنه قال نصر بن باب ثقة، لأن شيوخ أحمد نقاوة، أي كان أحمد رحمه الله تعالى ينتقي في مشايخه، ينتقي في مشايخه، وكان يروي عن نصر بن باب في المسند، روى عن نصر بن باب. ولما واجهه عبد الله بن أحمد بكلام زهير بن حرب رده ولم يقبله، قال فهذا دليل على توثيق الإمام أحمد لنصر بن باب. المثال الثاني في ترجمة عارم محمد بن الفضل السدوسي رحمه الله تعالى من المحدثين، في ترجمته في سير أعلام النبلاء مجلد العاشر صفحة 267، هنشوف الآن الذهبي كيف رد خبر الثقة. عن أبي داود قال: كنت عند عارم اللي هو محمد بن الفضل المترجم له نفسه، فحدث عن حماد عن هشام عن أبيه أن ماعزا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصوم في السفر. أبو داود لما سمع هذا الحديث من عارم عرف أنه أخطأ وأصابه الاختلاط الذي يصيب كبار السن، فقلت له يعني قال لعارم حمزة الأسلمي بدل ماعز، يعني هو قال أن ماعز سأل النبي والصواب أنه حمزة الأسلمي، وذاك ماعز مين؟ الأسلمي. فاختلط على محمد بن الفضل عارم، اختلط عليه ماعز الأسلمي وحمزة الأسلمي، فقال ماعز الأسلمي. أبو داود قال له شنو؟ قال له الصواب هو حمزة. ماذا قال؟ قال يا بني ماعز لا يشقى به جليسه، ماعز لا يشقى به، ده دليل على إيش؟ دليل على الاختلاط. ما صار رواية حديث شنو ماعز لا يشقى به جليسه؟ أنت الحديث السمع من النبي صلى الله عليه وسلم حمزة ولا ماعز؟ فقال ماعز يا بني لا يشقى به جليسه، يعني مش الموضوع ده، الموضوع سهل. فهذا دليل على إيش؟ على اختلاطه. قال الذهبي يعني أن عارما قال هذا وقد زال إيش عقله. قلت الذهبي فرج عنا الدارقطني في شأن عارم فقال تغير بأخرة وما ظهر له بعد اختلاطه حديث منكر وهو ثقة. الكلام ده ليه قال فرج عنا الدارقطني؟ لأن أبا حاتم ابن حبان رحمه الله تشدد جدا في أمر عارم. قال الذهبي فانظر قول أمير المؤمنين في الحديث أبي الحسن الدارقطني يعني، فأين هذا من قول ذاك الخساف المتفاصح أبي حاتم بن حبان في عارم؟ سماه شنو؟ خساف متفاصح. ليه؟ لأنه جرح تجريحا شديدا لعارم. قال فانظر قول أمير المؤمنين في الحديث أبي الحسن فأين هذا من قول ذاك الخساف المتفاصح أبي حاتم بن حبان في عارم؟ فقال أبو حاتم بن حبان في عارم اختلط في آخر عمره وتغير حتى كان لا يدري ما يحدث به، فوقع في حديثه المناكير الكثيرة، فيجب التنكب عن حديثه فيما رواه المتأخرون، فإذا لم يعلم هذا من هذا ترك الكل ولا يحتج بشيء منها. ده كلام شديد في عارم صحيح؟ الذهبي رد كلام ابن حبان ولا ما رده؟ رده، بل وتكلم في ابن حبان بكلام شديد سماه إيش؟ خساف متفاصح. فماذا لو رأى الآن الذهبي رحمه الله تعالى ربيعا المدخلي؟ وكرر ذلك الذهبي في ميزان الاعتدال المجلد الرابع صفحة 8 نفس الكلام اللي قاله هنا سماه خساف متفاصح. قال قلت فهذا قول حافظ العصر، ميزان الاعتدال المجلد الرابع صفحة 8 قلت فهذا قول حافظ العصر يعني الدارقطني الذي لم يأتي بعد النسائي مثله، فأين هذا القول من قول ابن حبان الخساف المتهور في عارم؟ طبعا للفائدة العلمية ابن حبان رحمه الله تعالى كان يجمع بين طريقتين غريبتين، تساهل في التوثيق وتشدد في التجريح. عنده تساهل في التوثيق وتشديد في التجريح. لو أخطأ الثقة في حديث أو في حديثين مما يحتمل رد حديثا، وفي ذات الوقت يدخل في ثقاته من يقول في حقهم لا أعرفه ولا أعرف أباه ولا أعرف جده، وهو في إيش؟ في كتاب الثقات. فجمع بين منهجين يعني يظهر منهم التناقض، توثيق المجاهيل، التساهل في التوثيق، والتشديد في التجريح. طيب الشاهد وين يا اخواننا؟ نعم يا شيخ احمد الشاهد وين؟ الذهبي رد خبر الثقه صح، رد خبر متى؟ لما كان خبر الثقه مخالفا للصواب والواقع. نحن ده كلامنا هنا، لو افترضنا تنزلا مع الخصم ان ربيعا ثقه اخطا في تبديع فلان، رددنا هذا الكلام، وين المشكله؟ أنا بدعوا لنا الذهب لا بالله، بدعوا الذهب، بدعوا أحمد الذي رد أخبار ثقات وليس ثقة واحد. أيضا في تاريخ الإسلام المثال الثالث في تاريخ الإسلام للذهبي في المجلد الرابع 1249 في ترجمة يحيى القطان. الآن الذهبي شوفوا حيتكلم في منه؟ في يحيى القطان. قال تفقه يحيى بن سعيد في هذا الشأن بشعبة وسفيان ولزم شعبة دهرا، وأخص أصحاب يحيى بن سعيد به علي بن المديني. قال وإذا وثق يحيى بن سعيد شيخا فتمسك به. أما إذا لين أحدا قال وإذا وثق يحيى بن سعيد شيخا فتمسك به. أما إذا لين أحدا فتأن في أمري. إذا لين أحدا فتأن في هذا التليين ممن؟ من يحيى بن سعيد القطان الإمام الجبلي. قال إذا لين أحد أصبر شوية روي وشوف بقية كلام أهل العلم فيه شنو. قال فإن الرجل متعنت جدا قد لين مثل إسرائيل وغيره مثل إسرائيل وغيره من رجال الصحيح. يبقى ده خبر ثقة صح؟ ممن؟ من ناحية ابن سعيد القطان. لكن الذهبي قال لك شنو؟ خبر الثقة ده كان يشوفه براحة براحة. بدعوا الذهبي في سير أعلام النبلاء المثال الرابع مجلد 13 62 ترجمة أبي حاتم الرازي. طبعا أبو حاتم الكنية هذه لأبي حاتم الرازي ولأبي حاتم بن حبان كلاهما أبو حاتم أبو حاتم، لكن عند الإطلاق يكون لمن؟ للرازي. قال الذهبي رحمه الله إذا وثق أبو حاتم رجلا فتمسك بقوله فإنه لا يوثق إلا رجلا صحيح الحديث، وإذا لين رجلا أو قال فيه لا يحتج به فتوقف حتى ترى ما قال غيره فيه، فإن وثقه أحد فلا تبني على تجريح أبي حاتم فإنه متعنت في الرجال قد قال في طائفة من رجال الصحاح ليس بحجة ليس بقوي أو نحو ذلك. يبقى إذا عرف من الرجل أنه متعنت في تجريحه أو متشدد في تجريحه، وهؤلاء كانوا عندهم تعنت في التجريح، أما ربيع فعنده تجريح بغير أصول السلف في التجريح. إذن إذا جاءنا كلام من ربيع في تبديع أحد ماذا نسمع؟ نتوقف وننظر، ما يقول لك خبر ثقة، هذه كلها أخبار ثقة. أبو حاتم ثقة ولا ما هو ثقة؟ أبو حاتم الرازي. الذهبي قال لك توقف. ابن حبان ثقة ولا ما هو ثقة؟ من الأئمة. رد الذهبي قوله. البخاري ابن معين أبو حاتم الرازي ألم يرد الإمام أحمد رحمه الله تعالى أقواله في نصر ابن باب؟ ألم تكن أخبار ثقات؟ بلى. طيب في كلام كثير يعني عن اضطراب الشيخ ربيع نفسه في هذا الأصل، له ثلاثة أقوال في مسألة خبر الثقة، هو نفسه له ثلاثة أقوال في موضوع إيش؟ خبر الثقة. لكن الظاهر أن الصلاة جاءت صحيح، إن شاء الله نواصل بعض الصلاة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وتسليماته ورحمته وبركاته عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، انتهينا إلى الأصل الذي يبدعون به، وهو مسألة أو وهي مسألة خبر الثقات. حتى لا يطول المجلس، الآن ضربنا مثلين لأصول لم يبدع بها السلف، فأخطأ ربيع ومقلدوه في التبديع بها. الأصل الأول موضوع خبر الآحاد، والأصل الثاني مسألة خبر الثقات. الآن سننتقل إلى أمر هو عكس الأمر الأول. الأمر الأول الذي صنعه ربيع المدخلي أنه جعل ما ليس بأصل أصلا. الآن سننتقل إلى الأصل الذي هو مجمع عليه عند أهل السنة والجماعة فنفاه ربيع، وهذه المسألة تدل على عدم التأصيل العلمي. وربما يقول قائل دكتور ربيع ربما لا يعرف أن هذه المسألة من أصول السلف، لكنه يعرف ذلك، ورد كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. وهذه المسألة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول ما خالف فيها إلا الخوارج والمعتزلة والمرجئة، وهي أصل متفق عليه بين أهل السنة والجماعة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى المجلد 28 صفحة 208 مجموع الفتاوى 28 مجلد صفحة 208 وليعلم أن المؤمن تجب موالاته وإن ظلمك واعتدى عليك، والكافر تجب معاداته وإن أعطاك وأحسن إليك. فإن الله سبحانه بعث الرسل وأنزل الكتب ليكون الدين كله لله، فيكون الحب لأوليائه والبغض لأعدائه، والإكرام لأوليائه والإهانة لأعدائه. وإذا اجتمع، وهذا هو الأصل الذي يخالفه الدكتور ربيع، قال: وإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر، وفجور وطاعة، ومعصية وسنة وبدعة، استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير، واستحق من المعاداة والعقاب بحسب أو بحسب ما فيه من الشر. قال شيخ الإسلام: فيجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة، فيجتمع له من هذا ومن هذا، كاللص الفقير تقطع يده لسرقته ويعطى من بيت مال ويعطى من بيت المال ما يكفيه لحاجته. هذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة، هذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة، يعني هذا أصل متفق عليه بين أهل السنة والجماعة، يبدع المخالف في هذا الأصل، وخالفهم الخوارج والمعتزلة ومن وافقهم عليه، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. فقرر رحمه الله أن هذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة. السؤال الآن لمقلدة الدكتور ربيع المدخلي: هل تشكون في كلام ابن تيمية؟ يعني هل أخطأ ابن تيمية فنسب أصلاً لأهل السنة ولم يكن من أصولهم؟ نعم، فإما ابن تيمية أخطأ أو ربيع أخطأ، وابن تيمية ينقل الإجماع على هذا الأصل، سيأتينا الآن بعد قليل نقله مرة أخرى. وقال أيضا في مجموع الفتاوى في المجلد 11 صفحة 15 فما بعد، قال رحمه الله: فمن جعل طريق أحد من العلماء والفقهاء أو طريق أحد من العباد والنساك أفضل من طريق الصحابة فهو مخطئ ضال مبتدع، ومن جعل كل مجتهد في طاعة أخطأ في بعض الأمور مذموما معيبا منقودا فهو مخطئ ضال مبتدع. ولذلك لما تقرأ مثل هذا الكلام لشيخ الإسلام تعرف تماما أن هذا المنهج الغالي ليس من مناهج أهل السنة والجماعة، وأنه منهج مبتدع، أنه منهج مبتدع. لذلك ربيع المدخلي إن شاء الله إذا مد الله في الآجال تكون هناك دورة علمية في الرد على الغلاة. ربيع المدخلي حذر من كتب ابن تيمية ومن كتب الذهب، تخيلوا هذا الكلام، وقال هي مليئة بالشبهات، لأن الذي يقرأ في كلام ابن تيمية مثل هذا الكلام ويجد أن ربيعا يخالف هذا الأصل سيعلم أن هذا الرجل غالي في تبديعه وغالي في منهجه. قال: ثم الناس في الحب والبغض والموالاة والمعاداة هم أيضا مجتهدون، يعني أبدع فلان أنا مجتهد، أوثق فلان أنا مجتهد، هذه مسألة اجتهادية، هذه مسألة اجتهادية. ربيع المدخل طبعا يعني يقرر في بعض الأوقات أن هذه المسألة اجتهادية، مسألة التجريح، وفي بعض الأوقات يقول لا، لما سئل هل أقوالك في الجرح والتعديل اجتهادية قال لا، أقوالي في الجرح والتعديل هي بناء على يعني جمع واسع لكلام المخالفين واستنباط من كلامهم أنهم يخالفون وصول أهل السنة إلى آخر ما قال، كلامه بمعنى. طيب يعني الجمع ده هتسمي شنو؟ يعني نص؟ ما إذا لم يكن الأمر اجتهادا هيكون شنو؟ نص. يعني جهدك العملت ده منصوص عليه في الكتاب والسنة، يعني في حديث في البخاري أبو الحسن مبتدع المقراوي حزبي، إبراهيم الروحيلي حركي يدافع عنه، في حديث زي كده يا جماعة، ولا هذه مسألة اجتهادية؟ هذا الرجل يأتي بأشياء والله أنا ما أعرف أين العقول، يقول ليس في اجتهادية. طيب شنو يعني منصوص عليها؟ يعني والله أنا عجب كيف كان رئيسا للسنة باسم السنة في الجامعة الإسلامية، أنا ما أعرف كيف. قال: ثم الناس في الحب والبغض والموالاة والمعاداة هم أيضا مجتهدون، يصيبون تارة ويخطئون تارة. وكثير من الناس إذا علم من الرجل ما يحبه أحب الرجل مطلقا وأعرض عن سيئاته. ده شغل الولاة مع مشايخهم، إذا أحبوهم ما عندهم سيئات أصلا، أحبوهم حبا مطلقا. وإذا علم منه ما يبغضه أبغضه مطلقا وأعرض عن حسناته. طبعا زي كلام ده طبعا ربيع بيفهم منه الموازنة بين الحسنات والسيئات. يقول بسم الله، هو أي حاجة طوال موازنة بين الحسنات والسيئات؟ حتى قال رحمه الله: وهذا من أقوال أهل البدع والخوارج والمعتزلة والمرجئة. هذا من أقوال من؟ أهل البدع، من الخوارج والمعتزلة والمرجئة. يعني الذي ينكر هذا الأصل يشابه من؟ يشابه أهل البدع. ومع هذا التقرير الواضح والتصريح البين ونسبة هذا الأصل لأهل السنة واتفاقهم عليه، وأن من خالفهم في هذا الأصل هم أهل البدع، يأتي الشيخ ربيع المدخلي وينقض هذا الأصل ويرفض كلام أهل العلم من السابقين كابن تيمية ومن اللاحقين. أنا بعد شوية حنقول لكم كلام العلماء المعاصرين، الشيخ ابن باز، الشيخ مقبل، الشيخ الفوزان، ومجموعة من علماء المدينة، الشيخ السحيم والشيخ إبراهيم أبو حيلة والشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر. وسننظر ماذا يصنع الولاة مع هؤلاء العلماء والمشايخ. غلو في التبديع مع جهل، توجه سهام التبديع إلى أناس معينين. الذي يزكي سيد قطب مبتدع حزبي قطبي. عبد العزيز آل الشيخ ما رأيكم فيه؟ بكر أبو زيد ما رأيكم فيه؟ يزكي ويدافع، ما رأيكم في هؤلاء العلماء؟ يا أخي مسألة اجتهادية. الذي أدين الله جل وعلا به ظاهرا وباطنا في أمر سيد قطب أنه أمران: الأمر الأول أنه ليس من أهل السنة والجماعة أصلا، ولم يدخل في السنة حتى نخرجه منها، هو أصلا ما من أهل السنة. والأمر الثاني أنه ليس من أهل العلم. سمع شو ما يجي يقول لكم الكنز يدافع عن سيد قطب؟ ده بعد شوية حنشوف من الذي يدافع عن سيد قطب، ومن الذي زعم أن سيد قطب قد وصل بدعوته إلى عين منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله. والله كلام القطبيون لا يقولون. هيجينا بعد شوية أنه قالوا ربيع المدخل. يأتي الشيخ ربيع المدخلي وينقل هذا الأصل ويرفض كلام أهل العلم من السابقين واللاحقين، ويقول بقول أهل البدع من الخوارج والمعتزلة والمرجئة. قال ربيع سدده الله: إذا تأملنا كلام السلف واستقرأنا عموم كتب السنة فلا نجد هذا التوزيع. نحبه على قدر طاعته ونبغضه على قدر معصيته، نحبه على قدر إسلامه وسنته ونبغضه على قدر مخالفته للسنة وابتداعه، فلا نجد هذا التوزيع، توزيع القلب في قضية أهل البدع إلى نعم مصدر كلام الشيخ ربيع. والله ما نقلت كلامه، لما نكون موجود في سحاب يعني لو كتبت بداية الكلام: إذا تأملنا كلام السلف واستقرأنا عموم كتب السنة، دست في جوجل بيجيك في سحاب، ما في مشكلة يعني. قال: إذا تأملنا كلام السلف واستقرأنا عموم كتب السنة. السؤال هون: هل ينكرون هذا الكلام هو أصلا؟ ما بيحتاج، لأنهم لا ينكرونه أصلا. إذا تأملنا كلام السلف واستقرأنا عموم كتب السنة فلا نجد هذا التوزيع، توزيع القلب في قضية أهل البدع إلى حب من جهة وبغض من جهة أخرى، لا نجد ذلك. ولا نجد من السلف إلا الحث على بغضهم وهجرانهم. ربما يقول قائل: الشيخ ربيع لم يقرأ كلام ابن تيمية، مش ممكن يكون ما نقل، ما قرأ نقل ابن تيمية للإجماع في هذه المسألة، لكن سنرى هذا الكلام. وربما يقول قائل: لعل الشيخ لا يعلم كلام ابن تيمية ولم يقف عليه. أقول: بل الشيخ يعلم بكلام ابن تيمية ورده ولم يقبله. قال الدكتور ربيع: وقد ناقشنا هذه الفكرة في بعض الكتابات، الرد على أهل الموازنات ومن يتعلق بالموازنات، ويتستر بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى أن الإنسان يحب على قدر ما عنده من السنة ويبغض على قدر ما عنده من البدع. الكلام ده ابن تيمية قاله من نفسه ولا نسبه للسلف وإجماع أهل السنة؟ الشيخ ربيع يلبس على السامعين إنه الكلام ده كلام من؟ ابن تيمية، حتى يشمل الرد على ابن تيمية، عشان كده ينفر طلبة العلم من القراءة في كتب ابن تيمية والذهبي، يقول فيها شبهات مليئة الشبهات. إذن هو يعلم ذلك، والإشكال في أنه جعل ذلك الأصل مما ارتآه ابن تيمية، لا أنه ناقل له عن عموم أهل السنة. طيب، الكلام ده موجود نعم في كتابه عون الباري مجلد الثاني صفحة 981، عون الباري للشيخ ربيع مجلد الثاني صفحة 981، وأنا عند الرابطين موجود في شبكة السحاب، لكن يعني ما أقدر أقول لك. طيب، وليست هذه المرة الأولى التي يقع الشيخ ربيع في مثل هذه الأمور والخلط العجيب. فمسألة خبر الآحاد قد مرت قبل قليل وبينا فيها أقوال أهل العلم، وظهر للسامعين جميعا أن هذا قول معتبر. طيب، الآن نأتي لكلام العلماء. أنا لا يهمني الآن ما هو الصرف مثلا، أنا عايز أبين أن الشيخ ربيع في جانب العلماء في جانب آخر، الشيخ ربيع في جانب والعلماء في جانب آخر. طيب، نقرأ كلام ابن باز. سئل سباحة الإمام عبد العلي بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى في فتاوى نور على الدرب المجلد الثالث صفحة 37، تقديم الشيخ عبد العزيز للشيخ رحمه الله أو حفظه الله، سئل الشيخ: متى تجوز مقاطعة المبتدع ومتى يجوز البغض في الله، وهل تؤثر المقاطعة في هذا العصر؟ السؤال ابن باز. أجاب الإمام ابن باز رحمه الله تعالى: المؤمن ينظر في هذه المقامات بنظر الإيمان ونظر الشرع، نظر التجرد من الهوى، فإذا كان هجره للمبتدع وبعده عنه لا يترتب عليه شر أعظم، فإن هجره حق، وأقل أحواله أن يكون سنة، وهكذا هجر من أعلن المعاصي وأظهرها أقل أحواله أنه سنة، فإن كان عدم الهجر أصلح، لأنه يرى أن دعوة هؤلاء المبتدعين وإرشادهم إلى السنة وتعليمهم ما أوجب الله عليهم أن ذلك يؤثر فيهم وأنه يريدهم، فلا يعجل في الهجر، ومع ذلك يبغضهم في الله، ويبغض الكافر في الله، ويبغض العصاة في الله على قدر معاصيهم وعلى قدر البدعة. بغض الكافر أشد، وبغض المبتدع على قدر بدعته إذا كانت غير مكفرة على قدرها، والعاصي على قدر معصيته، ويحبه في الله على قدر إسلامه. يبقى هذا تقرير كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقال أيضا في نفس المجلد الثالث 37 فما بعد: فالمؤمن ينظر في الأصلح، وهذا لا ينافي بغض الكافر في الله، وبغض المبتدع في الله، وبغض العاصي في الله، ومحبة المسلم في الله، ومحبة العاصي على قدر إسلامه، ومحبة المبتدع الذي لم يعلن بدعته على قدر ما معه من الإسلام لا ينافي ذلك. يبقى هو يقرر الآن إيش؟ أن المبتدع يحب على قدر ما فيه من إيش؟ من سنة وإسلام. طيب، سئل شيخنا الوادع رحمه الله تعالى السؤال التالي: هل يمكن أن يكون المبتدع أو صاحب البدعة وليا؟ هل يمكن أن يكون المبتدع أو صاحب البدعة وليا من أولياء الله؟ فكان الجواب: الولاية تتفاوت، كما ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الفرقان. فمن الناس من يكون وليا لله خالصا، ومن الناس من يكون عنده من الولاء لله بحسب تمسكه أو بقدر تمسكه بالكتاب والسنة. فالولاية بمعنى القرب، والمبتدع يبعد من الله بحسب بدعته، فلا يقال إن مبتدعا من أولياء الشيطان، فلا يقال إن مبتدعا من أولياء الشيطان إلا إذا بلغت به بدعته إلى الكفر فهو من أولياء الشيطان، وأما إذا لم تبلغ فتكون له من الولاية بقدر قربه من الله. هذا الكلام في غارة الأشرطة على أهل الجهل والصفصطة المجلد الثاني صفحة 86. جاء في كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة، وهذا كتاب أعده جماعة من أهل العلم والفضل من المختصين في باب العقيدة، أعده نخبة من العلماء في صفحة 248 هذا الكلام، وهو من مطبوعات مجمع الملك فهد بالمدينة. العلماء الذين أعدوا هذا الكتاب: الشيخ الدكتور صالح بن سعد السحيمي، والشيخ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، الشيخ الدكتور إبراهيم الرحيلي، وقام بمراجعته وصياغته الشيخ الدكتور علي بن ناصر فقيه، وهو صديق الدكتور ربيع وصاحبه في الجامعة، كانوا يجلسون في طاولة واحدة، ربيع وعلي بن ناصر فقيه وعبد الرحمن عبد الخالق، كلهم كانوا يجلسون بجانب بعض في الجامعة الإسلامية. الشيخ الدكتور علي بن ناصر فقيه والمشايخ الأربعة المذكورين آنفا، السحيمي والرحيلي والشيخ عبد الرزاق البدر والشيخ علي بن ناصر فقيه، كلهم من المدرسون في المسجد النبوي. ومن المراجعين الشيخ الدكتور أحمد بن عطية الغامدي، وهو شيخ لهؤلاء المشايخ السابقين، وقدم له الوزير صالح آل الشيخ، قدم لهذا الكتاب الشيخ صالح آل الشيخ. يعني ما جاء في هذا الكتاب الشيخ ربيع يراه إيش؟ انحرافا عن السنة. ما موقفك أيها الغالي من الغلو وليس من الغلاوة في هؤلاء المشايخ جميعا؟ السحيمي، طبعا الرحيلي من تهم من أمره، عبد الرزاق البدر والشيخ علي بن ناصر فقيه، والذي قدم لهذا الكتاب هو الشيخ صالح على الشيخ. ما موقفك من هؤلاء؟ تبديع ولا تعمل نايم؟ جاء فيه حكم موالاة العصاة والمبتدعين، نقلوا كلام ابن تيمية السابق تماما، نقلوه بحروفه، قال: إذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر وفجور وطاعة ومعصية وسنة وبدعة، استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير، واستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر، فقد يجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة، فيجتمع له من هذا وهذا كاللص الفقير، إلى آخر كلام ابن تيمية. نقلوا كلام ابن تيمية في نصه، فقرروا أن هذا الأصل من أصول أهل السنة والجماعة. رابعا الشيخ الفوزان قال حفظه الله، هذا منقول من موقعه في النت: القسم الثالث من يجب من يحب من وجه ويبغض من وجه، فتجتمع فيه المحبة والعداوة، وهم عصاة المؤمنين، يحبون لما فيه من الإيمان ويبغضون لما فيه من المعصية التي هي دون الكفر والشرك، تدخل فيها إيش؟ بلا، ومحبتهم تقتضي مناصحتهم أو مناصحتهم والإنكار عليهم، فلا يجوز السكوت على معاصيهم، بل ينكر عليهم ويؤمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وتقام عليهم الحدود، إلى آخره. قال: ولكن لا يبغضون بغضا خالصا ويتبرأ منهم كما تقوله الخوارج في مرتكب الكبيرة التي هي دون الشرك، ولا يحبون أو لا يحبون ويوالون حبا وموالاة خالصين كما تقوله المرجئة، بل يعتذر في شأنهم على ما ذكرنا، كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. الآن السؤال: ما قول أو ما قول الغلاة في أصل يقارب فيه الدكتور ربيع إجماع أهل السنة والجماعة؟ ما هو حكم الدكتور ربيع؟ السؤال موجه لمقلد الدكتور ربيع، ما حكمه عندك؟ نأتي للتناقضات، تناقضات الدكتور ربيع. من ضمن تناقضات الدكتور ربيع المسألة الأولى، تناقضه في الحكم على سيد قطب، وقد مر الدكتور ربيع بمراحل ثلاثة في الحكم على سيد قطب. المرحلة الأولى كانت هذه المرحلة والشيخ ربيع في الثانوية على حسب كلامه، ولولا أنه ذكرها مدحا لنفسه المعرفة النقدية المبكرة كما كان في ذكرها مع حالات السن كبير فائدة، لكن فائدتها ستأتينا لاحقا. قال الدكتور ربيع: أنا ابتليت بقراءة كتبه، أي إخوان المسلمين، لكن أنا أميز بين الحق والباطل، وابتلي بقراءة كتب من؟ الإخوان المسلمين، لكنه يميز بين الحق والباطل. طيب الآن رجل يستطيع أن يميز بين الحق والباطل، هل يجوز له يا دكتور ربيع أن يقرأ في كتب الإخوان المسلمين؟ أم أن هذا الحق خالص لك وحدك لا شريك لك؟ لكن أنا أميز بين الحق والباطل، أنا في الظلال، ظلال القرآن سيكون، أنا قرأته وأنا في ثانوي، وأعرف الأخطاء التي فيه، أعرفها والله، يعني بالله، أعرفها والله وأنا في ثانوي، عرفنا أخطاءه في الصفات، أخطاءه في العلوم الكونية، أخطأوا في النواحي السياسية والاقتصادية، عرفنا. ما أدري شبابنا إذا قرأوا هذه الكتب يميزوها ولا لا يميزوها. والله نحن ميزناها ونحن في الثامن. أخواننا وين؟ وأخذت مرة المرحلة الثامنة. في هذه المرحلة والتي كان الشيخ ربيع فيها مع جماعة الإخوان المسلمين تنظيمياً لمدة 13 سنة هو في تنظيم الإخوان المسلمين. ونتيجة للتأثير الكبير هو قال دخلته في تنظيم الإخوان حتى أخرجهم من الحزبية إلى السلفية. ماذا صنعوا به؟ أخرجوه هو من السلفية وأدخلوه في الحزبية. دخل ليصلح ففسد هو. هذا كلامه بلسانه، سنقول كلامه بلسانه. دخل ليصلح ففسد، ودخل ليخرجهم فأدخلوه. يقول الدكتور ربيع الآن يمدح سيد قطب. يقول الدكتور ربيع في منهج في كتابه منهج الأنبياء في طبعته الأولى سنة 1406، منهج الأنبياء 1406، بتقديم الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق. ده زمن كان كويس مع عبد الرحمن عبد الخالق، أداه الكتاب بالتمليم، بعد ذلك طبعا انتهى من عبد الرحمن عبد الخالق. في صفحة 139 يقول: والله هذا الكلام لو سمعته يا أخي وقرئ عليه ثم قيل لك من تظن أن قائل هذا الكلام، ممكن تقول سفر الحوالي، ممكن تقول سلمان العودة، ممكن تقول محمد قطب أخوه، لكن لن تظن أبدا أنه قول لمن؟ ربيع بن الخطاب. يقول الدكتور ربيع: رحم الله سيد قطب، لقد نفذ من دراسته إلى عين الحق والصواب، ويجب على الحركات الإسلامية أن تستفيد من هذا التقرير الواعي الذي انتهى إليه سيد قطب عند آخر لحظة من حياته بعد دراسة طويلة واعية. لقد وصل في تقريره هذا إلى عين منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. بالله سمعت لكم قطبي بيمدح سيد قطب هذا المدح؟ أنا والله شخصيا ما سمعت. وصل إلى عين منهج الأنبياء، بعد شوية حيقول وصل إلى منهج السلف، بعد شوية حنجيبه. وقال الشيخ ربيع كما في شريط جلسة في مسجد الرضا، وتاريخ تسجيل الشريط بعد أزمة الخليج الأولى هي في بداية التسعينات. قال إن سيد قطب كان ينشد الحق، ولهذا لو يسمع الإخوان إخوان المسلمين نصيحته، نصيحة سيد قطب، لانتهت الخلافات بينهم وبين السلفيين. يعني الآن إحنا مشكلتنا كلها بتنتهي مع الإخوان المسلمين بأنه الإخوان المسلمين يسمعوا نصيحة منه سيد قطب، بعد كيف يكون بيننا وبين الإخوان المسلمين إيش؟ هذا التقرير يقرره من؟ حامل راية الجرح والتعديل. ده كلام من؟ كلام حامل الراية. يقول إن سيد قطب كان ينشد الحق، ولهذا لو يسمع الإخوان نصيحته لانتهت الخلافات بينه وبين السلفيين. هذا الرجل بإخلاصه وحبه للحق توصل إلى أن لا بد أن يربى الشباب على العقيدة قبل كل شيء والأخلاق، العقيدة الصحيحة. وأظن قرأت في كتابة زينب الغزالي هذه، والله أعلم إذا كنتم قرأتم لها، كلام كله هذا الشيخ ربيع، أنه كان يرشدهم إلى كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب وكتب الحركة السلفية. هذا سيد قطب يرشد إلى كتب الحركة السلفية، وقائل هذا الكلام الدكتور ربيع الذي يمتحن هو ومقلدوه بالكلام في سيد قطب، مع أنه يقول وصل إلى حقيقة منهج الأنبياء، وأنه كان يقول ينصح بكتب ابن عبد الوهاب وينصح بكتب الحركة السلفية. كلام جميل جدا. إن سيد قطب مشكلتنا معه على كلام الدكتور ربيع، يبقى ما عندنا مشكلة مع منه، مع سيد قطب، رجل عنده إخلاص ومحبة للحق. يقول الدكتور ربيع: فالرجل بحسن نيته إن شاء الله توصل إلى أن المنهج السلفي هو المنهج الصحيح الذي يجب أن يأخذ الشباب أن يأخذ به الشباب وأن يتربوا عليه. لما وجه بعد ذلك الدكتور ربيع بمثل هذا الكلام، طبعا ما أسهل أن يتملص من قوله السابق. ليه؟ لأنه يعرف أن المقلدة قد أغلقوا عقولهم وفكروا عادي جدا، ممكن يقول الكلام ده باطل وأنا قلته زمانك لكن أخطأت وأوهل آخر أخطأت. كيف أنت بتقول هذا الكلام؟ أخبار يقول هذا الرجل وصل إلى منهج السلف وكان ينصح به وينصح به الشباب، يبقى سيدخل بده ما سلفي إلا شوية، بس على كلام دكتور ربيع سيدخل بده سلفي إلا شوية، ربما يصف المظهر مظهره لا يبقى مظهر سلفي لكن منهجه منهج سلفي. نعم. قال الشيخ ربيع في مجموع المؤلفات مجلد 11 صفحة 43: إنني استشهدت بكلام سيد قطب، تعالوا هو التناقض هنا الآن، هذا هو التناقض. إنني استشهدت بكلام سيد قطب قديما فعلا لأسباب، منها أنه كان هناك إعلام ضخم يشير بسيد قطب وينسج حوله الهالات العظيمة وحول تضحيته بنفسه في سبيل الإسلام وصدقه وإخلاصه، بكلماته نفسه صحيح، في سبيل الإسلام وصدقه وإخلاصه في البحث عن الحق الذي قاده إلى معرفة معنى لا إله إلا الله وفهم دعوة الأنبياء، وجاء في كلامه ما ظاهره يوافق منهج الأنبياء في البدء بدعوة الناس إلى توحيد الله عز وجل وتربية الناس على ذلك. يعني الدكتور ربيع استطاع الإعلام الإخواني أن يغير وجهته، صح؟ وهل هذا رجل مأمون على أعراض المسلمين؟ انت يا اخي الاخوان المسلمين قدروا باعلامهم وجهوك التوجيه الذي يريدونه، فهل تستحق ان تسمى بحامل رايه الجرح والتعديل وان اطلقها الالبان؟ يا اخي انت الاخوان المسلمين بيلعبوا بك، ده لعب من الاخوان المسلمين بي ولا ما لعب؟ بعد شويه حنشوف اللعب، بعد شويه حنشوف لعب الاخوان المسلمين بالدكتور ربيع، الى درجه انه يمر على حلقات العلم من مشايخ السنة من علماء السنة قال فلا أراهم شيئا. يعبوا بي ولا ما يعبوا بي؟ وقال الدكتور ربيع أيضا في المجلد العاشر صفحة 335 من مجموع الكتب والرسائل، وطبعا كالترخير مقلدة الدكتور ربيع، زمان كان الناس بيحتاجوا أن يسمعوا عشرته ويكتبوا الشريط الأول جلسة على جلسة في مسجد الرضا الوجه الأول الدقيقة كده، كالترخير ومشوا في الرغلين العشرة دي كلها، إحنا بس بقينا ننقل من شنو؟ من مجموع الكتب والرسائل، مجموعة الكتب والرسائل مجلد العاشر 335. قال: وأما سيد قطب فقد كانت له دعاية عريضة بأنه قد رجع إلى منهج السلفي، وكانت معرفتي، انتبهوا يا أخوان، وكانت معرفتي بأخطائه وبدعه محدودة. هو قال كان بيعرف أخطاءه من 200 من الثانوي، وأسي لما بقيت كبير وعامل فيها أنك تقدر تدخل في الأخوان المسلمين فتغير فيهم، إيه تقول كانت معرفتي ببدعه وأخطائه محدودة؟ هذا دليل على إيش؟ دليل على إيش؟ دليل على التناقض. هذا رجل متناقض، وكما قال ابن تيمية أول مقامات الفساد التناقض. قال: ففي هذه المدة نقلت عنه كلاما يدعو فيه للاهتمام بالعقيدة الصحيحة إلى آخر كلام. ويقول أيضا في مجموع المؤلفات مجلد 11 صفحة 76: لقد قلت هذا الكلام في أزمة الخليج مصدقا للدعايات الضخمة لسيد قطب. أزمة الخليج كان سنة كم؟ الشيخ كان سنة كم؟ 91 أنت لحد سنة 91 ما عرف سيد قطب وما عرف الأخوان المسلمين؟ لحد 91 92، يعني كان في 60 تقريبا. نعم. وإلى ذلك الوقت أنت لا تعرف منهج الإخوان المسلمين. سئل الدكتور ربيع سؤال في أزمة الخليج، قال: يا شيخ ماذا تقول في العقيدة السرية؟ سبحان الله نسيت أنه آتي بهذا السؤال لكن ذكرته الآن في نفس الجلسة. سئل: ماذا تقول في العقيدة السرورية؟ قال: يا إخوان دعونا من هذه التفرقة، لا سرورية ولا إخوانية، كلنا من أهل الحديث. السرورية والإخوانية كلنا من أهل الحديث. هل هذا كلام رجل يعرف ما يخرج من رأسه؟ السرورية والإخوانية، قال كلنا من أهل الحديث، دعوا هذه التفرقة. يعني أنت السرورية والإخوانية من أهل الحديث، وأهل الحديث تخرجهم من أهل السنة؟ طيب طالما مررنا بمسألة سيد قطب وحكمه على سيد قطب، نمر بمرحلة الدكتور ربيع في الإخوان المسلمين. في مجموع المؤلفات والكتب للدكتور ربيع مجلد العاشر صفحة 333 قال: نعم كنتم هذه المدة أو دونها، أتدري لماذا؟ يعني كنتم على إخوان المسلمين في هذه المدة اللي هي كم؟ 13 سنة. أتدري لماذا؟ إنه لأجل إصلاحهم وتربيتهم على المنهج السلفي. يا أخي أنت المنهج السلفي هنضل الله منه، أنت تعلمون المنهج السلفي كيف؟ إنه لأجل إصلاحهم وتربيتهم على المنهج السلفي لا لأجل غرض دنيوي، وإحنا ذاتنا بنقول إنه غرضك ما كان دنيوي لكن ضللوك. فقد دخلت معهم بشرطين، يعني كان واثق من نفسه وثوقا شديدا. قال: دخلت معهم بشرطين، الشرط الأول أن يكون المنهج الذي يسيرون عليه ويربون عليه حركاتهم في العالم هو المنهج السلفي. يعني قال: لم أخش معكم لكن شنو؟ منهجكم يبقى شنو؟ سلفي. بالله يا أخي الإخوان المسلمين منهجهم يبقى سلفي؟ طيب ما خلاص فرتقوا الإخوان المسلمين ده، شوف لهم شغلة ثانية. وثانيهما أن لا يبقى في صفوفهم مبتدع. طيب وظيفة خلاص. وثانيهما أن لا يبقى في صفوفهم مبتدع لا سيما ذا البدعة الغليظة. أنت يا شيخ ربيع بتفرق بين البدعة الغليظة والبدعة غير الغليظة؟ بس ما قلت ما في كلام زين. فقبلوا ما اشترطت. وكان الذين، انتبهوا لهذا الكلام الآتي، وكان الذين عرضوا علي الدخول وقبلوا شرطي ممن أعتقد فيهم أنهم سلفيون. وين؟ في داخل الإخوان المسلمين في سلفيين يا شيخ ربيع؟ الآن السؤال موجه للغلاة. يا أيها الغالي من الغلو وليس من الغلاوة، إن كنا نحبكم في الله من باب أنكم تجتمعون معنا في أصول أهل السنة والجماعة، يعني نطبق منهجنا فيه. لكن ما نحب شديد يعني. أيها الغالي، الدكتور ربيع يصرح بأن في الإخوان المسلمين سلفيين، ما رأيك في هذا الكلام؟ أحد الدعاة الأفاضل قبل فترة قال حسن البنا من أفاضل الإخوان المسلمين، فقام عليه جهال الغلاة هنا، كيف يقول حسن البنا من أفاضل الإخوان المسلمين؟ الإخوان المسلمين فيهم أفاضل، ربيع يقول فيهم سلفيون. كما بدعتم ذلك الشيخ الفاضل فبدعوا ربيع، بتقدروا؟ لا أظن. قال: وقبلوا شرطي ممن أعتقد فيهم أنهم سلفيون وسيكونون عونا لي في تنفيذ ما اشترطته، وظللت أنتظر تنفيذ هذين الشرطين وأطالب بجد بتطبيقهما، وصبرت وصابرت والأمور لا تزداد إلا سوءا، وظهر فيهم اتجاه صوفي قوي على يد بعض كبار الصوفية ومؤلفاتهم التي ظهر بسببها في ذلك الوقت إقبالهم الشديد على هذه المؤلفات الصوفية وابتعادهم عن منهج السلف، وظهرت حربهم للسلفية والسلفيين. يعني ما ظهرت حربهم للسلفية والسلفيين إلا بعد سنوات من دخول ربيع إلى الإخوان المسلمين، وزمان كانوا سمني على عسل مع السلفيين، صحيح؟ وظهرت حربهم للسلفية والسلفيين بصورة واضحة، فلما وصلت معهم إلى طريق مسدود، يا أخي أنت من أول يوم واصل إلى الطريق المسدود، وظهرت بوادر التعاطف مع الروافض، رأيت أنه لا يجوز للبقاء فيه. فإذا أكون قد دخلت فيهم لله وخرجت لله، وأستغفر الله من ذنوبي وتقصيري في المدة التي قضيتها فيه. الآن السؤال: لو واحد يعني واثق في نفسه كده زي الشيخ ربيع كويس، وقال أنا عايز أبقى مع السرورين عشان أصلحهم من الداخل كما يقال، هل يجوز؟ قال: أنا أقلد ربيع ده والسرورين دين أقرب لنا، أقرب لنا من الإخوان المسلمين القدامى بتاعين التصوف أو إلى آخره، على الأقل دين يوافقوننا في أصول من أصول أهل السنة في الأسماء والصفات وفي القدر وما إلى آخره، صحيح؟ أحسن حالة من أولئك، أريد أن أدخل معهم لإصلاحهم من الداخل، هل يجوز ولا لا يجوز؟ الشريعة دي فيها شيء مخصوص لربيع المدخلي بس، يجوز لربيع ولا يجوز لغيره من الناس، ولا ما جاز لربيع يجوز لغيره من الناس؟ فالسؤال الآن لهؤلاء الغلاة: هل يجوز لأي واحد يعني يثق في نفسه وعلمه أن يدخل في السرورية للإصلاح من الداخل؟ ممكن؟ طيب. قال المدخلي في مقطع صوتي: فهم أي الإخوان المسلمين عندهم الأسلوب الماسوري الخبيث اليهودي الصهيوني، إذا أردت إسقاط فكرة فعليك بإسقاط رجالها، فوالله ما عرفناهم إلا وهم يطعنون في علمائهم. يا أخي أنت قبل شيء ما كنت دخلت وفيهم سلفيين وناس كويسين وناس ظريفين وكانوا مع السلفيين سمي على عسل، لكن لما ظهرت حربهم للسلفية طلعت منهم. طيب قبل ما تظهر الحرب دي كانوا كيف؟ فوالله ما عرفناهم إلا وهم يطعنون في علمائنا. ده يدلك على أن هذا الرجل متناقض. فوالله ما عرفناهم إلا وهم يطعنون في علمائنا وبأساليب ماكرة. مثلا يعني فلان يمدحون البنا والمودود والغزال وسيد قطب ومت ومت ومت ومفكرين وسياسيين ويعرفون الواقع، علماؤنا هؤلاء يعني ما كانوا يحسبون لهم حساب، لكن يهولون من شأن. أول علماؤنا هؤلاء يعني كانوا يحسبون لهم حسابا لكنهم يهونون من شأنه. انظروا إلى الكلام الآن: ورب السماء أني كنت أرى نفسي إذا جئت أمام عالم سلفي أقول ما أستفيد منه. لمتين لما كان متأثرا بمنهج الإخوان وصلوني لهذه المرحلة، أنا أكرههم لكن يؤثرون فيك بإيش؟ يؤثرون فيك تأثيرا. أمر على حلقة الشيخ ابن إبراهيم محمد بن إبراهيم لا أبغى أستفيد منه، تمر على تمر حلقة ابن إبراهيم ولا حلقة ابن باز ولا حلقة واحد من العلماء ما أستفيد منه. كان العلماء المعلمي والهاشمي وفلان وفلان وعبد الرزاق حمزة على قيد الحياة، كبار من العلم، ما كأنهم ما كان ما أو ما كأن لهم شيء، ما أخذنا منهم إجازات ولا شيء ولا جلسنا، مبهورين بكتابات الإخوان. يعني قال هؤلاء العلماء موجودين ولا كنت أمر على حلقاتهم فلا أراهم شيئا ولا أظن أنني أستفيد منهم شيئا. مع العلم أن الشيخ محمد إبراهيم توفي في سنة 1389 والمعلمي 1386 وربيع مولود 1351، يعني قضى شبابه وين؟ في تربية إخوانية، شباب كله من ضمع الإخوان المسلمين. طيب هذه المرحلة كان فيها الدكتور ربيع أثنى فيها على سيد قطب. ليه؟ لأن الإخوان المسلمين قد أثروا عليه ونقلوه من مرحلة الثانوية التي كان يعرف فيها أخطاء في أخطاء سيد قطب وحلف عليها مرتين، مع هذه القسم وهذا وهذه الحلف وأنه كان يعرف هذه الأخطاء منذ الثانوية، رجع في المرحلة التي كان فيها مع الإخوان المسلمين وأثنى على سيد قطب. طيب المرحلة الثالثة والأخيرة، تبدو أن تكون الأخيرة، ممكن ثانية، شوف لي مرحلة ثانية رابعة. في هذه المرحلة وبعد أن تبين للشيخ ربيع ضلال سيد قطب للمرة الثانية بعد المرة الأولى في الثانوية، وبعد أن تخلل في المرحلتين مرحلة برزخية إخوانية مشرة، رجع وبدع سيد قطب. طيب ما عندنا إشكال، نحن نوافقها في تبديع سيد، لكن الإشكال في العالم المجتهد الذي رأى أن سيد قطب عنده أخطاء لكن إيش؟ لا يبدع أو يعتذر له كما اعتذرت له أنت يا دكتور ربيع في فكرتك الإخوانية، ونسيت ما كنت تعرفه منذ الثانوية، فوجدنا عالما سلفيا أصوله سلفية يعتدل سيد قطب، هل نقول إنه قطبي؟ نعم نبين له، نبين له ذلك، لأن هذه المسألة مسألة اجتهادية، ويجوز لنا أن نحذر من صنيعه في مدحه لسيد قطب، يجوز لنا أن نحذر من صنيعه في مدحه لسيد قطب. وإذا كانت أصوله أصول السلف بقيت المودة والأخوة بيننا، ما لم يكن بدعيا بأصل يخالف فيه السلف. والدكتور ربيع ومقلدون أي واحد يخالف ينسبونه ليش؟ قطبية. والله المدح الذي مدحه ربيع لسيد قطب ربما لم يمدحه به غلاة القطبية، وأنتم رأيتم كيف مدحه وكيف أثنى عليه وكيف بلغه المراتب العليا. هذا هو تناقض الدكتور ربيع في موضوع سيد قطب، وأكرر الذي أدين الله به ظاهرا وباطنا في أمر سيد قطب أنه لم يدخل في السنة أصلا حتى نخرجه منها، هو أصلا إيش؟ مبتدع، ولم يحقق أصول أهل السنة حتى يدخل فيها. والأمر الثاني أنه ليس من أهل، فلا هو من أهل السنة ولا هو من أهل العلم. التناقض الثاني كمثال دكتور ربيع، تناقضه في المدح والقدح، كان له أسلوب عجيب. إذا كان الرجل موافقا له لم يخالفه في تجريح زيد أو عمرو أو ثالث أو رابع، مدحه وبلغه السحاب، فإن خالفه مرغ أنفه بالتراب. هذه طريقة ربيعية معروفة. لذلك يعني والله الواحد يجد العذر لبعض المشايخ المساكين الذين يخافون من ربيع، الواحد يجد لهم العذر، لأنهم قد رأوا أمامهم أنه قد أقام المذابح لبعض الدعاة والعلماء والمشايخ، أمامهم رأوا ذلك لأنهم خالفوا الدكتور ربيع أو تكلموا فيه أو صرحوا بمخالفته، فيخاف هذا المسكين يقول لك يا أخي أنا معلوم المشاكل مع ربيع. الواحد أحسن شنو؟ مش خشم. طيب، نبدأ بالنموذج الأول، مدحه لفالح الحرب ثم قدحه في فالح الحرب، مع أنه فالح أصلا هو على طريقة ربيع، والآن زاد كمان، الآن زاد زيادة، لكن أصوله في التبديع نفس أصول ربيع. اختلفوا في تبديع بعض من ينتسب إلى ربيع، فالح الحرب بدأ يتكلم في هؤلاء ويجرحهم قبل أن يتكلم فيهم من ربيع، وربيع لا يحب أن يتقدم عليه أحد، وهؤلاء من خاصة ربيع، فبدأ يتكلم فيهم فالح الحرب. سبحان الله، مرت الأيام وكأن ربيع كان لا يريد أن يسبقه فالح بالكلام في هؤلاء. مرت الأيام ونفس هؤلاء المشايخ رجع ربيع وتكلم فيه. مرة اتصلت على فالح الحرب قبل 12 سنة تقريبا، قلت له يا شيخ، الإخوة نصحوني، قال لا تتصل من جوالي، اتصل من كابينة الاتصالات لأسباب مفهومة. اتصلت عليه، السلام عليكم، وعليكم السلام، يا شيخ سمعت أنك يعني تجرح الشيخ عبد الرزاق العباد، الشيخ سليمان الروحيلي، الشيخ إبراهيم الروحيلي، والشيخ عبد الله البخاري. قال نعم، هؤلاء من أحزاب التميع. قلت يا شيخ، هؤلاء المشايخ نعرفهم بالسلفية، فما هي الأسباب التي أدت إلى رميهم بالتميع أو رميهم بالحزبية أو إخراجهم من السنة؟ ليست سببا ولا سببين، بل هو منهج عام. يا شيخ أذكر لي بعض الأشياء التي أخرجتهم بها من السلفية. قال أقول لك، هذا منهج عام، منهج عام، ما هو سبب ولا سببين. قلت يا شيخ طيب، يعني تأتينا بعض الأسئلة من السودان والإخوة يعني يستفسرون، يقولون يسألوا مثلا إذا كانت المسألة عقدية يسألوا الشيخ إبراهيم الروحي، وإذا كانت فقهية يسألوا الشيخ سليمان الروحي. قالوا من أين علموا أن هؤلاء المشايخ يسألون أصلا؟ هؤلاء المشايخ يعني يأتون دورات علمية في السودان. قال لي مع من يأتون؟ قلت مع جمعية الكتاب والسنة. قال السودان أصلا لا يوجد فيه سلفيون، كنا يعني نحسن الظن ب أنصار السنة من باب أنهم يمشون الحال ويدعون إلى التوحيد، لكن يعني هذا معنى كلامي، لكن السودان أصلا ما في سلفية. طيب، يعني هؤلاء ما يسألوا؟ قال لي لا. قلت له طيب، من نسأل في المسائل المنهجية؟ قلت له نسأل الشيخ عبد المحسن العباس في المسائل المنهجية. قال لي ولا العباد لا يسأل في المسائل المنهجية، وكتابه الأخير دليل على ذلك الذي رد عليه العلماء، كتاب رفقة أهل السنة بأهل السنة، يعني هذا كان بعض صدور الكتاب مباشرة. قال وكتابه الأخير دليل على أنه لا يسأل في المسائل المنهجية، العباد لا يسأل في المسائل المنهجية. طيب يا شيخ فالح، من نسأل في المسائل المنهجية؟ وطبعا كاد أن يقول أنا. لكنه استحق. قال سألوا المشايخ من يا شيخ دائمين وعند، سألوا الشيخ عبد العزيز للشيخ، سألوا الشيخ صالح الفوزان، وهكذا يعني. ففارح الحربي بدأ يتكلم في بعض المشايخ، تكلم في هؤلاء المشايخ والشيخ عبد الملك الجزائري، والشيخ ربيع لم يكن يتكلم في هؤلاء. الشيخ ربيع حاول جدا أن يستبيل عبد الملك، يعني ما أراد أن يتكلم فيه، لكن في النهاية لا بد من ما ليس منه بد. ففالح وربيع يشتركان في أصولهما في التبديع الغالية المبتدعة الباطلة. طيب نجي نأتي نشوف مدعو الشيخ ربيع لفالح الحربي. قال ربيع عن فالح: والله ما يطعن في الشيخ فالح إلا مبتدع. الشيخ فالح هو بشر يخطئ ويصيب، لكنه سلفي قح وغيور على دين الله، وما عنده بدع ولا يروج للبدع، ما أعرف منه إلا النصح، ولكن أهل الفتن وأهل الشر والبدع والأهواء يكثرون الكلام فيه كما يكثرون الكلام في غيره. وقال: والله أقول لكم العلماء قد يفوقون الشيخ فالحا في نواحي، لكن في معرفة المنهج والذب عنه له معرفة جيدة عميقة جدا، عارف بالمنهج هذا، والله هذا لم تسقط له راية يوم من الأيام أبدا، ما تجدد ولا مال ولا زاق هنا وهنا، ثابت على منهج السلف. هذا مدح ربيع لفالح، ووصفه بأن الذي يطعن فيه مبتدع، وهذه منزلة عالية أن يتخذ محنة للناس، وأنه سلفي قح، وأنه ليس عنده بدع ولا يروج للبدع، وأنه معروف بالنص، وأنه له معرفة جيدة وعميقة بالمنهج السلفي والذب عنه، ولم يعرف عنه ميل أو زواق. نشوف النقل ونشوف القتل. قال ربيع في فالح: فقد كان فالح عبئا ثقيلا على الدعوة السلفية وأهلها منذ سلك نفسه في الدعاة إلى المنهج السلفي، فقد كان فالح عبئا ثقيلا. سبحان الله، الله عز وجل بحكمته يوقع هذا الرجل بلسانه باستطالته في الخلق. فقد كان فالح عبئا ثقيلا على الدعوة السلفية وأهلها منذ سلك نفسه في الدعاة إلى المنهج السلفي، يعني لو قال بعد ما خالفنا وبعد ما أظهر التبديع لبعض المشايخ السلفيين كان الكلام معقول، لكن قال من 200 من زمان الزول ده عبء على دعوة السلفية. طيب يا أخي، أنت لما كنت بتمدح ما كان عبء، يبقى هذا الرجل معناه إيش؟ متناقض. هذا الرجل متناقض. وجه التناقض بعد تلك الأوصاف المحمودة، كيف يستقيم أنه كان عبئا ثقيلا على الدعوة؟ ولماذا دلس الشيخ ربيع على الناس كل هذه السنوات؟ ليه دلست علينا؟ ليه كنت بتقول لنا فالح الذي يطعن فيه مبتدع؟ هذا تدليس ولا ما هو تدليس؟ وكيف يبدع من تكلم في فالح؟ والحالة أنه انتقده في الوقت الذي اعترفت فيه بأنه كان عبء على الدعوة. أنت الوقت اللي كنت فيه والكلام ده، لو أنا تكلمت الليلة في فالح في ذلك الوقت، أنت بتقول أنا علي مبتدع، وأنت تقول كان عبئا على الدعوة منذ أن سلك نفسه في الدعاة إلى منهج السلف. وهذا يستلزم واحدا من أمرين: إما أنه مدحه بما ليس فيه مع علمه بعدم استحقاقه له، أو ذمه بما ليس فيه استنقاصا له. واحد من أمرين، وهذين الأمرين كلاهما لا يصدران من عارف بأسباب الجرح والتعليم. نجي للمدح مرة ثانية. قال الدكتور ربيع: الشيخ فالح الحربي من أعرف الناس بالمنهج السلفي، ومن أعلم الناس بمخابئ القطبية والحزبية وغيره. يعرف مخابئ إيش؟ القطبية. وهو صادق فيما ينقله عنهم وفيما ينتقدهم فيه، ولا يتكلم فيه إلا أهل البدع والضلال، لأنه من حملة لواء السنة والذابين عنها والداعين إليها، ولا يخشى في الله لومة لائم، ولهذا فإنهم يحاربونه. ده الوقت اللي قال فيه شنو؟ المفالح كان عبء على الدعوة السلفية، وها هو الآن يقول أنه عارف بمخابئ القطبية، الرجل الذي يكون عارف بمخابئ القطبية هل يمكن أن يكون جاهلا بسيد قطب؟ نعم ممكن، هو يعرف مخابئ القطبية يجهل رأس القطبية؟ ما ممكن صحيح؟ نشوف الوصف الآن. قال الدكتور ربيع: فالح ما سمعنا له طعنا في سيد قطب، وله كلام والله ولاة القطبية يقولون أحسن منه، يخطئون سيد قطب أكثر منه. فالح الذي يعرف مخابئ القطبية قال له كلام في مدح سيد قطب القطبيون لا يقولون به. الشيخ ربيع: مدحك لسيد قطب هو الذي لا يقوله القطبيون، مش كلام فالح. وجه التناقض، كيف يكون فالح من أعلم الناس بمخابئ القطبية ومع ذلك لا يتكلم في رأس الطائفة القطبية؟ فإذا كان يعرف المخابئ أفيسكت عن الرؤوس الظاهرة؟ طيب انتهينا من فالح، نجي نشوف الموقف من أبي الحسن. المدح في كتاب الدكتور ربيع النصر العزيز صفحة 94 عنوانا فقال: العلماء المعاصرون يؤكدون منهج النقد. العلماء. رابعا: إن علماء السنة المعاصرين كسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز والمحدث الناقد الشيخ محمد ناصر الدين الألباني وتلاميذه، هنا في هذا الكتاب أثبت إيش؟ إنه للشيخ الألباني تلاميذ، فلما اختلف مع الحلبي قال الألباني ما عنده تلاميذ، سبحان الله. والمحدث الناقد الشيخ محمد ناصر الدين الألباني وتلاميذه والشيخ صالح الفوزان وعلماء السنة في اليمن ولا سيما نابغته المتخصص في الجرح والتعديل أبو الحسن المصري المأربي، كلهم يسيرون على هذا المنهج، أي منهج النقد، على هذا المنهج في حياتهم وفي مؤلفاتهم وفتاواهم. طيب، فوصفه وصف أبو الحسن بأنه من العلماء، لأنه قال العلماء المعاصرون، ووصفه بأنه من أهل السنة، ووصفه بأنه نابغة اليمن في الجرح والتعديل، ووصفه بالسير على منهج النقد في حياته وكتبه وفي فتاويه، صح؟ طيب. يقول أيضا في مدح أبي الحسن: فهذه الملاحظات أبديتها على ما قرره أخونا العلامة الفاضل السلفي المجاهد، علامة وفاضل وسلفي ومجاهد، أبو الحسن مصطفى بن إسماعيل المأربي، وقال: ووالله لو كان عندي شيء من المجاملة، انتبهوا لهذه الكلمة، ووالله لو كان عندي شيء من المجاملة لبذلته لأخي أبي الحسن لما له من المنزلة عندي، ولكن يأبى الله والإسلام والمسلمون إلا النصيحة الصادقة المخلصة. فوصفه بأنه علامة فاضل سلفي مجاهد له منزلة عند ربيع. نأتي للقتل. قال الدكتور ربيع: فهذه قال الدكتور ربيع عن أبي الحسن: إلى المنافي عن أهل البدع والضلال بالطرق الماكرة ومؤصل الأصول الكثيرة الفاسدة التي بلغت 20 أصلاً أو تزيد، والمدافع عنهم بكل وسيلة قذرة يخجلون منها، والمهاجم للمنهج السلفي في شخص علمائه وطلابه. طبعاً ربيع يظن نفسه ومقلديه أنهم المنهج السلفي، فمن تكلم في ربيع فقد طعن في المنهج السلفي، ومن تكلم في ربيع فقد طعن في أهل العلم. عشان كده لما يقول لك الغلاة لما يقول لك العلماء قصدين منه ربيع. والمهاجم للمنهج السلفي في شخص علمائه وطلابه، وربيع هو الذي قال في الألباني سلفيتنا أقوى من سلفية الألباني، وهو الذي قال في الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز قد طعن ابن باز في السلفية طعنة شديدة. يجي يقول لك أبو الحسن يطعن في علماء المنهج السلفي، ومنها الكذب والخيانات والتلبيس في حوالي 50 شريطا وعدد لا نحصيه من المقالات. ثم قال لي أبي الحسن مخاطبا له: على ما يدل هذا التجاهل المريب طول عمرك لهذه الضلالات، ضلالات منه ضلالات أهل البدع، طول عمرك أنت لا تنتبه لضلالات أهل البدع. وبالك قال له شنو؟ قال له الذي يسير على منهج النقد في إيش؟ في مؤلفاته وحياته وفتاواه. هنا قال له شنو؟ عمرك كله ما بتتكلم في ضلال أهل البدع. وبالك قال له يا شنو؟ المجاهد صح؟ أبو الحسن جاهد بالسنان ولا باللسان؟ كم من يجاهد؟ إذا كان طول عمره ما تكلم في ضلال أهل البدع، فمن كان يجاهد؟ طيب دائما الشيخ ربيع يكرر مسألة إنه فلان يقع في العلماء، أي واحد يخالفه ينصب نفسه مكان العلماء جميعا. نعم، من خالف ربيعا فإنه لا بد أن يطعن في كل علماء المنهج السلف، مع أن الشيخ ربيع هو نفسه الذي يطعن في العلماء. كلامه في ابن باز، ابن باز طعن في السلفية طعنة شديدة وقال نحن طلاب الشيخ القرعاوي، سلفيتنا أقوى من سلفية الألباني. ومر في مجلس سألوه عن الشيخ العباد، إيش العباد؟ العباد إيش العباد؟ العباد طالب علم. الشيخ عبد المحسن العباد طالب علم، وأحمد بازمور عالم. هل هذا رجل يعرف ما يخرج من رأسه؟ وقال عن الشيخ عبد المحسن العباد يدافع عن أهل البدع. عبد المحسن العباد يدافع عن أهل البدع، والشيخ عبد المحسن ما يقرأ، حوله بطانة مجرمة تزين له الباطل، والله يعلم من البطانة المجرمة حوله. طيب يقول الدكتور ربيع من أول ما عرفته، يقصد أبا الحسن، لازلنا مع أبي الحسن، قال من أول ما عرفته وجدته يدافع عن الإخوان المسلمين وسيد قطب وعبد الرحمن عبد الخالق، وهذا في حدود 1416، وهذا أمر له دلالته. قال لما عرفت الراجل لك، لما عرفت أبو الحسن هو يدافع عن الإخوان المسلمين ويدافع عن سيد قطب. طيب ليه مدحته يا أخي؟ قلت أنا بغة اليمن في الجرح والتعديل، ولماذا مدحته بأنه علامة مجاهد فاضل سلفي؟ إذا أنت من عرفته بيعمل كذا، ألم تقل قبل قليل لما له من المنزلة عندي؟ ألم تقل يا ربيع لما له من المنزلة عندي؟ هل لأهل البدع منزل عندك يا ربيع؟ نعم، وجه التناقض أنه منذ أن عرفه وهو يدافع عن أهل البدع، فلماذا مدحته ورفعته؟ وفي هذا من التلبيس على المسلمين ما فيه، ولماذا لم يقر الدكتور ربيع هذا النقد إلا بعد مخالفة أبي الحسن له في أمر المغراوي؟ أصلا أبو الحسن مشكلته أنه لم يرتضي كلام ربيع في المغراوي ورد عليه، عشان شوف انت شلو شنو اخطاء حتى يبدع به، وهذه طريقه ربيع. سبب كلامي في المغراوي ان المغراوي عقد دوره علميه في اسبانيا مع عدنان عرعوح. ربيع قال لي ما تمشي، ربيع المرشد العام ورئيس الحزب وراس الطائفه امر المغراوي ان لا يذهب الى الدوره العلميه مع عدنان عرعوح في اسبانيا، وأوامر الرئيس والأمير واجبة التنفيذ، إن خالفت فصلت. المغراوي رجل كبير في السن ومن أهل العلم والفضل في المغرب، يستطيع أن يرجح بين المصالح والمفاسد، ماشي دورة في المغرب. قال لي ما تمشي مع عدنان عرعوح، ما تمشي. ذهب الرجل، أول ما راجع من هناك الجماعة بدوا يلقطوا له شنو؟ الأخطاء، والمغراوي تكفيري والمغراوي قطبي. قال لهم والله قد رددت على سيد قطب في أوائل مؤلفات التفسير والمفسرون أو كتاب المفسرون للمغراوي، قال قد رددت عليه وبينت أخطاءه في هذا الكتاب منذ سنوات طويلة. وعنده كتاب آخر بعنوان من سب معاوية، من سب الصحابة أو معاوية فأمه هاوية، هذا كتاب للمغراوي، ذكر فيه طعونات سيد قطب في معاوية عمرو بن العاص ورد عليه. هل هذا رجل قطبي بعد ذلك؟ وقالوا تكفيري. والله لو فتحنا باب التكفير عند الدكتور ربيع لسمعتم العجب. باب التكفير عند الدكتور ربيع ستسمعون العجب. شابهنا فلان تكفيري، فلان قطبي. مدحه لسيد قطب من أعظم المدح، وكلامه في التكفير من أسوأ الكلام. لكن المجال لا يسع لكلامي عن التكفير عن عند الدكتور ربيع، لكن عن البحر حدث ولا حرج. وكيف تكون لأبي الحسن عندك منزلة وهو منحرف من أول ما عرفته؟ طب تناقضه ما ضربته. أنت قلت من أول يوم عرفته الزول ده شنو؟ منحرف. ليه كانت عنده منزلة عندك؟ وليه كنت بتمدح؟ وليه كنت بتلبس على المسلمين؟ في زعم أن هذا الرجل من العلماء، بل زعمت أنه علامة. أنه علامة. تعال نقول القطع بعد. قال عن أبي الحسن: ألد أعداء السلفية عبر التاريخ، وأكثر ضررا وكيدا وتلبيسا من خصوم أحمد بن حنبل وابن تيمية وابن عبد الوهاب، وأشر من الأخناء والبكر. هذا كلام طبعا يحتمل فيه التكفير بالمناسبة. الكلام الجاي ليش وقلت أخبث وأكذب من هو على وجه الأرض؟ هذا كله لأبي الحسن. أكذب من النصارى، فإن النصارى عندهم شرف، ولو علم النصراني أنه كذب فإنه ينتحر لأن عندهم شرفة. وده منهج موازنات كما قال أستاذنا أبو عبد الله البدري، قال ده منهج موازنات. النصارى قال عندهم شرف، موازنات ولا ما موازنات؟ موازنات مع الكفار كمان. ولو علم النصراني أنه كذب فإنه ينتحر لأن عندهم شرفة، بخلاف أبي الحسن وأتباعه. قال الدكتور ربيع: أتباع أبي الحسن أضل من جنود فرعون. يقول الدكتور ربيع: والله هؤلاء الأتباع لو جاءهم الدجال لركضوا وراء أتباع أبي الحسن. قال لو جاء الدجال لركض أتباع أبي الحسن خلف الدجال. لو جاءهم الدجال الآن، لو جاءهم من يدعي الربوبية أو يدعي النبوة لركضوا وراء. هذا فيه تلميح بالتكفير. قال: وأبو الحسن أضر من فرعون، وأضل من الجهم بن صفوان وعمر بن عبيد وبشر المريسي وصدام حسين وأتاتورك. نشوف كلامه في المغرب ولا يا جماعه طولنا عليكم؟ نجيب المغرب. طيب، موقفه نقدا ومدحا في المغراوي. قال الدكتور ربيع في مدح المغراوي: هو عندنا إمام. المغراوي: هو عندنا إمام، ومن تكلم فيه يسقط عندنا. وقال الدكتور ربيع: الشيخ المغراوي من العلماء السلفيين والدعاة السلفيين، هو لا يحتاج إلى تزكية إن شاء الله، أعماله تبرهن على أنه سلفي إن شاء الله. قال السائل: ما هي نصيحتكم لمن يتنقص منه؟ فأجاب الدكتور ربيع: لا ينبغي ولا يجوز، بل ينبغي أن يشجع وينصر ويعاضد لنشر الدعوة السلفية. فوصفه بأنه إمام، وهو وصف أكبر من مجرد كونه عالم. طيب، القدح. يقول الدكتور ربيع، ممكن تضحك لكن بالراحة: المغراوي طالب علم صغير يا أخي، ما هو إمام الدنيا، ما هو إمام ولا شيء، هو طالب علم صغير مسكين والله، ما هو عارف المنهج إلى الآن، هو طالب علم صغير يتخبط إلى الآن. يعني يا أخوان، أنا ممكن أفهم إنه الرجل يكون جاهل فيتعلم فيصبح، لكن عالم بيعمل شنو عشان يبقى جاهل؟ إمام بيبقى يعني يعمل شنو عشان يتنزل من مرحلة الإمامة حتى يصير طالب علم صغير مسكين؟ يعمل شنو يعني؟ رجل يلف ذاكرته، يلف ذاكرة تماما. فوصفه بأنه طالب علم صغير وليس بإمام، مسكين لا يعرف المنهج السلفي، يتخبط في المنهج. وإحنا عرفنا بيتخبط في المنهج، عرفنا بيتخبط في المنهج. وجه التناقض: وصف الدكتور ربيع المغراوي بالإمامة في الدين، وهي درجة أعلى من مجرد كونه عالما فحسب، ثم أعلى من ذلك أنه معيار للسلفي من غيره، فمن تكلم فيه سقط. هذه منزلة عالية، الذي يتكلم في علم العلماء يسقط. هذه منزلة عالية للإمام أحمد وكبار أهل العلم. قال المغراوي: الذي يتكلم فيه يسقط. ووصفه بأنه عالم سلفي وأعماله تبرهن على ذلك. ثم لما خالفه تدحرج المغراوي من قمة العلم والإمامة إلى هوة سحيقة يكون فيها مجرد أو مجرد طالب علم. فهل نسي العلوم التي أحلته لبلوغ مرتبة العلماء والأئمة أم تبخرت بين عشية وضحاها؟ السبب في ذلك هو تناقض الدكتور ربيع ابن هادي المدخل. طيب ندخل في أمر التناقض في مسألة أمره بقتال الحكومة الليبية ولا نوقف لأنبيهم؟ ندخل؟ نعم؟ نعم؟ موجود لكن شايف الوقت طال شوية. طيب التناقض في قضيته بالأمر بقتال الحكومة الليبية في سنة 1433 قام بعض الليبيين بتسجيل شريط فيه أسئلة الدكتور ربيع، وكانوا أن سألوه عن مسألة المشاركة السياسية مع المجلس الوطني، لأنه كانت حتجي الانتخابات مع المجلس الوطني الانتقالي الذي جاء بعد القذافي. والمجلس الوطني الانتقالي يعني كان فيه إخوان مسلمين صحيح. في الدقيقة من 9 للدقيقة 12 والتسجيل موجود في اليوتيوب، أمرهم بمقاتلة الدولة والخروج عليه. وجاء الإشكال من أن هذا الشريط وقع في يدي قناة ليبيا الأولى تقريبا وقناة الجزيرة، فنشروا هذا الشريط على نطاق واسع وقالوا هؤلاء المداخلة الذين كانوا يمنعون من الخروج عن الحكام لما صار الحاكم ينتسب إلى الحركة الإسلامية أو الإخوان المسلمين أمروا أتباعهم بالخروج عليه، فأحدث هذا الكلام ضجة. ماذا حدث؟ قام أحمد بازمول بإخراج بيان تكلم فيه عن تراجع الشيخ ربيع ما في التسجيل، وكان هذا البيان بتاريخ 18 من ذي القعدة 1433/14/2012. انتبه للتاريخ ده كويس، 18/11/1433. قال فيه بازمول، البيان ده موجود في شبكة السحاب، قال بازمول: فهذا بيان للحق ورد للباطل. يبقى الكلام اللي قاله ربيع شنو؟ باطل. ونصح للأمة عموما ولإخواننا السلفيين خصوصا بشأن التسجيل الصوتي الذي انتشر في دولة ليبيا لشيخنا العلامة ربيع بن هادي عمير المدخلي حفظه الله تعالى، والذي تضمن بعض الأمور المتعلقة بمعاملة الحكام عندهم. شنو الأمور دي؟ شنو المتعلقة؟ بتقول أمرهم بالمقاتلة والخروج. وهذه الأمور التي تضمنها ذلك التسجيل لا يرضاها الشيخ العلامة ربيع بن هادي عمير المدخلي، وليس من منهجه الدائم الذي يسير عليه ويربي عليه ويفتي به. يعني يتكلم بكلام صح لكن هذا ليس من منهجه. وهذه تقودنا إلى مسألة المجمل والمفصل، مع أنه قال لا يقال مجمل ومفصل إلا في كلام الله ورسوله، ده كلام ربيع. الآن بازمول يتعامل بهذه القاعدة التي سموها قاعدة باطلة من قواعد أبي الحسن. قال: وهذه الأمور التي تضمنها ذلك التسجيل لا يرضاها الشيخ ربيع. وكيف ما بيرضاها ذلك؟ ليش هو كيف ما بيرضاها؟ ليه؟ قال: وليست من منهجه الدائم الذي يسير عليه ويربي عليه ويفتي به. يعني أنتوا الآن يا بازمول رجعت إلى القول بأن مسألة المجمل والمفصل قاعدة ليست من قواعد أهل البدع، ولا هتستعملوها في حق ربيع وبعدك ترجع تاني من قواعد أهل البدع، ولا قصة شنو يعني؟ قال: فشيخنا العلامة ربيع المدخلي حفظه الله تعالى أقواله وفتاواه في هذا الباب معروفة مشهورة وواضحة صريحة. طيب أثبت بازمول فيما سبق أن التسجيل هو للشيخ ربيع، فقال بشأن التسجيل الصوتي الذي انتشر في دولة ليبيا لشيخنا العلامة ربيع، وقال في آخر البيان السابق: لذلك فإن شيخنا العلامة ربيع المدخلي حفظه الله تعالى يتبرأ من ذلك التسجيل الصوتي، يتبرأ ويطالب بإتلافه وعدم الاعتماد عليه، ولا يجوز لأحد أن ينسبه له بعد تراجعه منه أو عنه. بعد إيش؟ تراجعي عنه. يعني هو قال الكلام ده؟ نعم. وتراجع منه؟ طيب كلام جميل. ثم قال: قد استأذنت شيخنا العلامة ربيع حفظه الله تعالى في نشر هذا البيان فأذن لي جزاه الله خيرا. يعني هذا البيان قرأه باسمول على من؟ على ربيع، ثم أذن له بنشره. وفي هذا البيان قال إيش؟ ولا يجوز لأحد أن ينسبه له بعد تراجعه عنه. يبقى هو قال الكلام ده بلسانه ثم عرف أنه أخطأ فيه ثم تراجع. طيب، وهذا فيه إقرار صريح من الشيخ ربيع على ما في البيان واطلاعه عليه، يعني اطلع على ما في البيان وفيه نسبة التسجيل إليه، ومع ذلك ما علق على ذلك بشيء ولم يقل فيه دبلجة. طيب، باسمول يقول: ولا يجوز لأحد أن ينسب له بعد تراجعه عنه. هل حقيقة طلع الشيخ ربيع على هذا البيان؟ الظاهر أنه ضجة الناس عليهم أحدثت لهم ربكة، فلم يستطيعوا أن يحددوا نقول شنو وما نقول شنو، نقول قال لكن أخطأ، ولا نقول بعد شوية دبلجة. المهم لاسوا في الموضوع ده كده، وفي النهاية قالوا تراجع. طيب، الشيخ ربيع قرأ هذا البيان، هذا البيان مكتوب باللغة العربية وليس بالسريانية ولا بالصينية، صحيح؟ ومكتوب فيه بعد تراجعه عنه. طيب، بازمول أخطأ مثلا، أنت يا شيخ ربيع البيان ده ما قرأ عليه، طيب ليه أنت بنشري؟ كلمة تراجع في لغة العرب معناه الإنسان قال قول ثم تراجع. لا، البازمول لا، هنشوف بعد شوية معنى التراجع عند البازمول. نزل عندهم غرائب. بعد 70 يوما، يعني تقريبا في 29 محرم 1434، عمل بيان إلحاقي للبيان الأول. قال إيش؟ قال: ومن باب بيان الحق أحمد بازمول أقول أنا أحمد بازمول قلت في بيان السابق هذه العبارة عن الشيخ العلامة ربيع المدخلي أنه حفظه الله لا يجوز لأحد أن ينسبه له بعد تراجعه عنه، وهي عبارة توهم أن الشيخ العلامة ربيع المدخلي قال ذلك القول ثم تراجع عنه. بالله، عبارة موهمة، كما كلام عربي عديم، وهذا لم يحصل أبدا. فالشيخ العلامة ربيع المدخلي حفظه الله تعالى لم يصدر ذلك منه أبدا. ومقصودي، يعني مقصودي بكلمة تراجعه، ومقصودي بذلك أنه تبرأ من ذلك القول الباطل، لا أنه قال به ثم رجع عنه. يبقى القلاة جابوا لنا أصول جديدة في التبديع، وأصول جديدة في شنو؟ في اللغة. هذا هو معنى التراجع عند بازمول، معناه ما قال لكن تبرأ. خامسا، وبعد أو النقطة التي تليها، وبعد هذا كله، وبعد 2 شهر و10 أيام، يكتشف الشيخ ربيع أن الشريط مدبج. بعد كم يوم؟ 70 يوم. فجأة كده الدكتور ربيع عرف إنه الشريط شنو؟ مدبج. في الأول قال تراجعت عنه، بعد 70 يوم قام بازمول قال لا لا لا، هو ما تراجع أصلا، هو ما قال. هذا الاكتشاف العظيم تم بعد كم يوم؟ هذا اكتشاف عظيم جدا، دبلجة الشريط دي. وعاد جماعة كله قاعد كده، وفي جلسات خاصة الشيخ ربيع الكلام ده خطير وكده، قال خلاص قولوا دبلجة. قال بازمول في ملحق البيان التراجع السابق بتاريخ 29 محرم 1434 13 12 2012، وأذكر شيئا هنا يدل على فراسة الشيخ العلامة ربيع المدخلي وصدق قوله وبعده عن الباطل. فأنا حين راجعت العلامة ربيع أو العلامة ربيع المدخلي في الكلام المنسوب إليه، قلت له، يعني بازمول هو ذاته معترف أن الكلام ده خطير، قلت له: يا شيخ بارك الله فيك، الكلام المسجل خطير جدا وهو منسوب لك. شوفوا التبديل الجائز. فوقف الشيخ العلامة المدخلي ربيع المدخلي حفظه الله ونظر إليه، وقف وعايله وقال: يا ولدي، هذا الكلام مدبلج مكذوب علي بهذه الصورة، أنا ما أقول مثل هذا الكلام أبدا. دي فراسة. بعد كم يوم؟ بعد 70 يوم. يعني لو ما كان في فراسة كانت تشوفهم تين بعد 70 سنة ليه ما كانت تشوفهم؟ طيب تراجع مدبلجة وما قلته ولا يعني المهم ثاني كرر هذا الكلام وثاني أمر بمقاتلة الحكومة الليبية يقاتلوا مع من؟ مع عفر. الكلام ده في رمضان الماضي صحيح؟ رمضان 28 رمضان 1437 السنة الفاتحة. ثاني قال للليبيين قاتلوا مع حفتر الحكومة الموجودة في بنغازي التي على رأسها المفتي حق أنه الغريان. قال لهم قاتلوهم لأنه ده الإخوان المسلمين والغرياني يحارب منهج السلف ويدافع منهج الإخوان المسلمين. قاتلوهم. أنا سؤالي الإلزامي لولاة التبديع عندنا في السودان، ولاة أمرنا في هذه البلاد كما صرح الرئيس عمر البشير في لقائه مع الإهرام اليوم المصرية، لقاء مع جريدة مصرية، فقال من أول يوم جاء فيه حفتر الليبي قام يعني مما جابه من أمريكا أول حاجة عملها دعم الحركات المسلحة في دارفور قبل ما يشوف مشكلة ليبيا. دعم الحركات المسلحة في دارفور. قال فلذلك عمر البشير يقول دعمنا الحركات المناهضة لمن؟ لحفتر. الآن السؤال الإلزامي للولاة اللي عندنا هنا في السودان، أنتوا حطيعوا ولي أمركم البشير ولا حطيعوا ولي أمركم المدخلي؟ حطيعوا عنه وحكيفوا معنه. على كل حال رجع إلى تناقضه مرة أخرى وخالف أصلا من أصول أهل السنة والجماعة. بالله عليكم تخيلوا أن هذا الأصل خالفه أحد الذين يطعنون فيه، هل كانوا سيقبلون منه توبة وتراجعا كالذي فعله ربيع المدخلي الآن؟ والله بعض الناس لو تاب بين الركن والبقاء لما قبلوا منه توبة. تراجع لما تراجع، أنا قصدي أنه أصلا ما قال والشريط مدبلج. طيب خلينا الفات تاني وقع في نفس المشكلة وأمر بإيش؟ بالخروج مع حفتر. أمر بالخروج مع أن عبيد الجابري يقول حفتر زي القذافي. عبيد الجابري يقول حفتر ده زي القذافي وهو خارج. ربيع يقول قاتلوا مع من؟ قاتلوا مع حفتر. هذه أصوله وما بقي كثير، لكن لأن الوقت تأخر نكتفي بهذا القدر. أسأل الله جل وعلا أن ينهي هذه الفتنة العظيمة، فتنة التبديع، وأن يؤلف بين قلوب أهل السنة وأن يجعل ذات بينهم على خير حال. إن ربنا ولي ذلك وهو القادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. في أسئلة مكتوبة يكون أحسن. يعذر بإيش؟ يعني لأنه عالم نعتذر له؟ زي شنو أصير في الحاجات التناقضات دي نعذر بشنو؟ في ذاته أصل في إنكاره لأصل من وصوله أهل السنة مثلا، في ذكره لوصول لم يبدع بها السلف نعذره في ذلك. وهل عذرتم أنتم المخالفون لكم؟ عذرنا ربيع، هل تعذرون أنتم المخالفين لكم؟ الأصل ده بس يطبق على ربيع ما يطبق على بقية المشايخ السلفيين. عائشة تفضل. والله يا شيخ نتمنى ذلك، لكن نعمل شنو؟ نتمنى أن يردوا عليك. يخافوا عليك. واحد من المشايخ في دورة الشيخ إبراهيم الروحيلي السابقة اتصلوا على بعض المشايخ قالوا يا شيخ نريد أن تفتح لنا المسجد الذي تصلي فيه لإقامة دورة الشيخ إبراهيم الروحي. فقال والله استقبال الشيخ إبراهيم الروحي في مسجدنا يعمل لنا مشكلة مع الشيخ ربيع. دكتور هذا نعمل ليش نعمل؟ على ربيع يذكرون لهم أصولا العاشر الأصول اللي يبدع بها ربيع. مش هذا الواحد من العلماء يقول لها مسألة خبر الأحد يبدع بها، يقول لك لا. مسألة ترميد مفصل يبدع بها، يقول لك لا. مسألة خبر الثقة يبدع بها، يقول لك لا. دي مش مخالفة للربيع. والفوزان عندما يعني كثير من غير الفوزان، الشيخ عبد العزيز الشيخ وغيره يسألوا عن بعض مخالفات ربيع فينكرونها. أما الدعوة السلفية لها يعني قرابة القرن في هذه البلاد، وكانت دعوة ليس فيها فائدة، فكانت نتيجتها أنه لا يوجد علماء ولا طلبة علم، وفي واحد بس وهو الوكيل الشرعي للغلاة في السودان. الوكيل الشرعي للغلاة في السودان واحد، والبقية بيعرضوا برا الحلبة، ناس زيد وعمر والثالث والرابع، الجماعة الباقيين دول ما عندهم وكالة بالمناسبة، دول شغالين كيريسات. الجماعة دول وحاول مشوا هناك وقعدوا مع الرئيس الحزب عشان يديم وكالة وتفاهموا معه، ما دام وكالة، الوكالة عند من؟ عند رجل واحد. فعندكم حل واحد، تبقوا كلكم ورا الزولة، والزولة ذاته ما موجود ولا دعوة له أصلا. وعليه السلام. لا يحتاج إلى تسمية أصلا الناس ذيل. أنا في ردودي على الغلاة لا أهتم بأفرادهم الصغار، فدائما أشتغل بمن؟ بالرأس. إذا قطع الرأس مات الذنب، تهبش فوق كلهم بينططوا الباقي ذيل هناك والهنا والبيجاي كلهم، كل مجموعة الغلاة يتكلمنا بس في رأس الطائفة الغالية هذه، فلا تشتغل به. بعدين ممكن بيني وبينك أقول لك اسمه، أنت ما عارفه؟ طيب خلاص تكلمهم تعيد. عندك نت في البيت؟ بس اكتب ربيع المدخل سلفيتنا أقوى من سلفية الألبان، حديك مصادر. سلفيتنا أقوى من سلفية الألبان، مصادر بالكومراد. اصلا يا اخي الكريم ابشر هذا منهج المناهج التي تقوم على الافراد ولا تقوم على العلم والفهم والمنهج تنتهي بموت اصحابها. اذا مات الدكتور ربيع نسال الله ان يطيل في عمره على طاعته وأن يرجعهم من هذا المنهج قبل الموت. لكن بعد وفاة الدكتور ربيع أول حاجة حيتفرق وتفرق، هو في حياته الآن عندنا 6 مجموعات من الغلاة في السودان وهو حي. بعد ما يموت الدكتور ربيع ممكن يبقوا 60 أو 600، لأنه لا يجمعهم شيء إلا هذا الرجل. يجمعهم رجل، وكما يقول السياسيون بقية المشايخ الآخرين ليست عندهم الكاريزما كما يقال في السياسة التي عند الدكتور ربيع، فالمنهج ده بينتهي. هو أصلا علميا والله يا أخي الكريم هذا المنهج من الناحية العلمية ما كان ينبغي أن يكون طيلة هذه السنوات، لكن لجبن بعض المشايخ في الرد عليه ولخوف بعض المشايخ واستعظام بعض المشايخ في الرد على الدكتور ربيع استمر هذا المنهج. لكن والله من ناحية علمية منهج متهلهل تماماً، منهج مهلهل جداً من ناحية العلمية، لكن شغلين تخويف خالف العلماء. يا أخي العلماء كذابون، وقالوا علي الحلبي يشترط الإجماع في التجريح، كذابون، لا يشترط ذلك، لكنهم قوم بغاة، أهل بغي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفر الله جل وعلا.